عن البيتا بلوكرز. ده تاني دواء يمنع الانجينا. اول دواء كان مين؟ الانتي بلاتلتس. النايتريت جاست سيمبتوماتيكلي. اوكي؟ طيب بصوا معايا البيتا بلوكرز. احنا عارفين البيتا ريسبتورز نوعين، بيتا 1 وبيتا 2. بيتا 1 ريسبتورز الاكتيفيشن بتاعها بيزود الكونتراكتيليتي، بيأكتيفيت الاس اي نود وبيأكتيفيت الاي بي نود. في حين بيتا 2 الاكتيفيشن بيعمل برونكو دايلاتيشن وبيعمل باص ودايلاتيشن. لما بتدي بيتا بلوكرز احنا بنقفل البيتا ريسبتورز. لو قفلت البيتا 1 هتعمل ايه في الكونتراكتيليتي؟ هتقلل كونتراكتيليتي. بما انك بتقلل كونتراكتيليتي الديزيز اللي هنستخدم فيه بيتا بلوكرز انجينا ومايكاردين انفاكشن، لان الديكريز في الكونتراكتيليتي هيقلل اكسجين ديماند. الحاجة التانية، بما انك بتقلل الكونتراكتيليتي ممكن تستخدم الدواء في علاج الهايبر تنشن. هتقلل الكاردياك اوتبوت وده يقلل البلد بريشر. بما انك هتقلل الكونتراكتيليتي ممكن تستخدمها في الهوكا هايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديومايوبثي. بما انك بتقلل الكونتراكتيليتي ممكن تستخدمها في الدايستوليك هارت فيلير. فاكرين انا قلت لكم الدايستول بيحتاج انرجي اكتر من السيستول. فاول حاجه في الاسكيميا بتحصل اللي هي دايستوليك ديسفانكشن. وانا دايستوليك هارت فيلر علاجه مش تشتاتس، علاجه بيتا بلوكرز وكالسيوم شانل بلوكرز. معايا؟ فبيستخدموا في علاج دايستوليك هارت فيلر. ايه كمان؟ الفلوت الرباعي. الفلوت الرباعي او الفلوت تترولوجي بيحصل لهم حاجه اسمها سينوتيك سبيلز. بيحصل سبازم في البلمونري ارتري يخلي الطفل يجيله ساينوزس وسينكوب. لان بيبقى عندهم هايبرتروفي في الانفانديبيلر بتاع البلمونري ارتري. اطفال بقى معايا؟ فبيستخدموا في الفالو تكنولوجي. لو عايز تبقى الفت النت الفت يبقى هنستخدمهم في هارت فيلر برضه جريد 3 و 4. فاكرين ولا لا؟ بيتا بلوكرز. بما انهم بيقللوا الكونتراكتيليتي بقى ايه الكونترا انديكيشن؟ ما ينفعش تستخدمهم في عيان عنده هايبوتنشن ولا عيان سيبيه هارت فيلر، صح ولا لا؟ يبقى ايه السايد افكت؟ برضه هايبوتنشن وهارت فين؟ طيب هنقلل الاس اي نود، هنهبت الاس اي نود، يبقى نستخدمه في الساينس تاك، يبقى الكونتر انديكيشن في الساينس ريت، يبقى سايد افكت ساينس ريت. اعمل ايه؟ شوي اثنين وثلاثة حاجة حاجة حاجة يلا بلاش السبريشن او اي بي نود ده خليني استخدمها في السوبرا فنتيكل اريتم. فاكرين الافلال اريتم كنا بنستخدم الاي بي سي دي سوبرا فنتيكل، ويبقى كونترا انديكيتد في البارشال هارت بلوك نتقلب ايه؟ كومبليت هارت بلوك، صح ولا لا؟ يبقى السايد افكت ان هو بيعمل لي هارت بلوك. لما تقفل البيتا 2 ريسبتورز هتعمل برونكو سبازم. في عين نفسك تعمل له برونكو سبازم الجوز الجاي، يبقى مفيش انديكيشن برونكو سبازم. لكن في كونتر انديكيشن لبونكيال ازمه ولا سي او بي دي والسايد افكت ان يعمل لك بونكوسباز. بيعملوا فاس كونستريكشن، بس خد بالك لو قفلت بيتا 2 ريسبتورز بيحصل فاس كونستريكشن ان هايبر سنسيتيف فيسلز، فيسلز دايف فور فاس كونستريكشن. يعني لو اديت بيتا بلوكر في بني ادم عادي ما يعملوش فاس كونستريكشن، لازم بلوك فيسلز تبقى لايف فور فاس كونستريكشن. زي في مين؟ في اثنين عينين مشهورين قوي، العينين بتوع اللي هو نيك سبينيا وعينين الفرنز ميتال انجاين اللي بيبقى سببها بونكو سوري كوناري سباز. فرنز ميتال انجاين ويبقى سايد افكت ان هما بيعملوا كوناري سباز. يبقى انت من الاكشن تقدر تجيب انديكيشن كونتر انديكيشن و بس على بس. هل في انديكيشنز ثانيه؟ اه من فوق لتحت سي ان اس ميجرين بيستخدموها في الميجرين، جلوكوما، تيمورول اي دروبس، فايرو توكسيكوزس. معايا فوتال هايبرتنشن والفيوكومو سايتوما، بس مش شرط الفيوكومو سايتوما لازم ادي مع بيتا بلوكرز الفا بلوكرز. ميجرين، جلوكوما، ثايروتوكسيكوزس، فوتال هايبرتنشن، فيوكومو سايتوما. وضمن الكونترا انديكيشنز زياده ممنوع عينين اللي عندهم دايابيتس، دي غلط الكونتر انديكيشن ان بي ماسك السيمبتومز اوف هايبرجلايسيميا. يبقى من السايد افكتس ان هي بتماسك السيمبتومز اوف هايبرجلايسيميا وبتعمل نايت ميرز وديبريشن وامبوتنس. نايت ميرز ديبريشن وامبوتنس. طيب دول اسمهم نون سيلكتيف بيتا بلوكرز، الادويه اللي بتقفل بيتا 1 اند بيتا 2 اشهرهم البروكانولول. في سيلكت بيتا بلوكس بتقفل بيتا 1 بس. ليه؟ لو خدت بالك بيتا 2 ما خدتهاش منها غير سايد افكتس، ما كانش فيها انديكيشن. يعني قفل بيتا 2 كله خدت منه سايد افكتس. ففي سيلكت بيتا بلوكس بيشتغل على مين؟ بيتا 1 بس. زي دواء مشهور قوي اسمه بيزوكولول، موجود في السوق تحت اسمه كونكور، ودواء اسمه اتينولول تينومين، والميتوبولول بيتا لوك. في واحد جديد اسمه ازمولول ده انتروبينس. الازمولول ميزته اول ما تدي انتروبينس، اول ما تدي انتروبينس يشتغل توقفه الافكت يروح ايميديت. يعني رابط اونست اوف اكشن ورابط ديسابيرنس اوف اكشن، عشان كده بيستخدموه في الامرجنسي، بيستخدموه في الامرجنسي. اوكي معايا يا شباب؟ اوكي ده بيتا بلوكرز. نيجي بقى للكالسيوم شانل بلوكرز. الكالسيوم شانل بلوكرز مجموعتين، مجموعة بتشتغل على الهاد ودول يشملوا دوايين بيراف امين والتلتيا زيرو. الدوايين دول بيشتغلوا على الهاد، بيقللوا الكونتراكتيلتي، بيعملوا سبريشن للاس اي نود، بيعملوا سبريشن للاي بي نود. فالدوايين دول الانديكيشن والكونترا انديكيشن والسايد افكتس هما كده نفس مين؟ هو بيقللوا كونتراكتيفيتي اس ان او دي بي، يبقى نفس بيتا بلوكرز. واضح؟ بس الدوايين دول ليهم سايد افكت مشهور قوي، كونستيبيشن، بيعملوا امساك بشري. في تبع الكالسيوم شانل بلوكرز دوائين بيشتغلوا على بلاد فيسلز. دواء اسمه نايفيديبين. اسمه في السوق ايه؟ ابلات او عدلات، وعدلات تحن بايه؟ بالاملو. عدلات يبقى ايه؟ املو. املو ديبين. وفي نيومو ديبين. الادويه دي بتشتغل على الاوتس، بتعمل باوس دايلتيشن في الاوتس. عشان كده بيستخدموها في علاج الهايبر تنشن. معاك باتر؟ فين؟ هايبر تنشن، وايه كمان؟ في رينولز. والاسوفجيال سبازم. ما ينفعش نستعملهم في الانجاين. ليه بقى؟ خلاص شباب، المجموعه دي ما ينفعش تستخدمها في الانجينا. ليه؟ نايفيديبين هيعملها بوست دايليتيشن، يعمل هاي بوتنشال وريفلكس تاكي كاردي. هل عايز تعمل تاكي كاردي في الانجينا؟ الادويه دي بنستخدمها في الانجينا في حاله واحده، لو العيان بقى لي كاردي اصلا، يعني العيان عنده انجينا والهارت بتاعه 60، هقدر اديله المجموعه دي؟ هقدر اديله بيتا بلوكر؟ هو ده مش غير ايه؟ النايفيديبين والامرودبين. يبقى انجينا ما اقدرش استخدم فيها الادويه دي الا اذا كان عيان وهادي كاليك اصلا. مفهوم ولا لا؟ المجموعه دي من ضمن السايد افكتس المشهوره بتاعتها بتعمل ايديما، لانها بتعمل بوزو دايلاتيشن. بتعمل ايديما في الورم مشهوره قوي. اوكي. كمل. فاضل الميتابوليك موديفايرز. جراب جديد اسمه ترايميترزيدين او باسترين. ايه بقى حكايه الدواء الجديد ده؟ قال لك الدواء ده بيحسن امبروفز اوكسجين يوتيلايزيشن باي ذا مايكوتيك. يعني اذا كنا عايزين نطلع 10 اي تي بي في الهضم بنحتاج 2 مليكيلو اكسجين. في وجود الدواء ده بنحتاج مليكيلو واحد. فاهمين ولا لا؟ بتمبروف انرجي يوتيلايزيشن باي ذا هارت. الدواء اللي اسمه ترايميترزيدين بيمبروف اوكسجين يوتيلايزيشن باي هارت. رايي الدواء ده كوكتيلز مارجينالز. اي بتنجان. ليه؟ اي دولة ما تحسش الاكشن بتاعه بنفسك يبقى ده كوك. يعني البيتا بلوكرز بيحصل بيها ديكارديا وبيحصل بلوك بريشر، حاجه شايفها لمست. كالسيوم شانل بلوكرز نفس الكلام. لكن امبروف يوتيلايزيشن اوف اوكسجين باي ذا مايكارديوم، حاجه ما انت شايفها بعينك، اعرف على طول ان الدواء ده ايه؟ تعرف ان الدواء ده كفت على طول. الدواء مش نازل. بس هما شركات ادويه بيتكلموا عنه كتير قوي. الشركه بتاعته بتخلي الدكاتره يكتبوا كتير جدا. الشركه بتصفر لشرم الشيخ. بتصفر حته ثانيه لطيفه جدا. عشان كده الدكاتره بيكتبوا كتير قوي. واضح؟ انه غالي. بس الشركه بتاعته شركه قويه. هتقابلوا حاجات زي كده كتير قوي. في الشغل في البرايفت. شركات ادويه تعرض عليك تكتب الدواء ويصفوك للتايز في فرنسا في مؤتمرات، يعني او ما يقال عليه ان هو مؤتمرات. الكلام ده مش مسافر مؤتمرات طبعا. شاطر. لكن انا الشركات دي بوافق على الكلام ده. انا بقول لهم اوكي انا موافق بس شاطر. ثمن الفلوس اللي انتوا هتدفعوها عشان الرحله اديني بيه ادويه ببلاش. اديني منتجات من عندك ببلاش. يعني مثلا لو هيصرفوا عليا في الرحله دي 5000 جنيه اديني ب 5000 جنيه ادويه. واخدها وزعها عندي في القصر عين. عاوزها عندي في العيال على الغالب. يعني ما تقولهمش لا يا كلاب انا يا كلاب الشرف يا كلاب. لا لا لا اوكي هما هياخدوها هياخدوها خلاص. اديني الادويه اللي انت بتقول عليها انت مش هتصرف عليا. اديني دي ادويه وخد حولها للناس الغلابه اللي مش هيجي. برضه المعامل بتوع الاشعه بعد ما تديني فايبر هيبعتوا لك يقولوا لك هنديك نسبه لو بعت لهم. يعني لو بعت لهم الاشعه على المركز بتاعهم هيبعتوا لك فلوس نسبه في اول الشهر. عملت عندنا 10 اشعات تاخد 10%. 10 اشعات 1000 جنيه بقى نديك 100 جنيه. مش تبقوا فاهمين القصه اللي بتحصل. واللاب نفس الكلام عشان كده في دكاتره تلاقيه بيكتب لاب وش وضهر. يعني الحاجات بقى يعني العيان جاي بيشتكي بيه وضع طيارين يتعملوا تي 3 وتي 4. مش من ضمن اسباب الضيعات اي توكسيكوزز يتعملوا بيجنس تيست حتى لو مين مش علاقه. وانا احنا يكون هم في وضعيت وانا ما اعرفش وحامل حاجات كده ايه ميكس نو سنس. لكن علشان تبقى عارف دي بتبقى معناها ان في ايه نسبه من الفاتحه الترابيزه وافق قول لهم اوكي بس بشرط انا مش هاخد فلوس. ليه عندكم 4 عيانين ببلاش؟ اوكي؟ يعني النسبة اللي هتطلعها لي أنا هقوم بيها عينين ببلاش. هعملهم معامل ببلاش. اوكي؟ أو العيان بتاعي ليه خصم 15%. ما أنا مش هسيب لهم الفلوس. بس خدها بطريقة تانية محترمة. خدها بطريقة دكتور ديسل. هتعمل عندهم ممكن يعمل عندهم ماشي. بس مش عايزينها فلوس بقى. 3 4 عيانين واعتبرها اخي الزكاه بتاعتك اللي طالعه من العياده يعني. الزكاه بتاعتك انا عبيتك ده 60 خيبه مره. لازم تزكي علشان الفلوس تيجي والا مش هينفع. يعني كل ما تصرف كل ما تلاقي جاي. كل ما تطلع كتير كل ما تلاقي جاي. فدي نقطه مهمه قوي واوعى تنسوها القصه دي. هتاخد فلوس. تلاقي فلوس ولا الاسنان اوعى تنساها يعني. ده طبعا مفترس وما ينفعش يشتغل اساسا. على ذكر بس الفلوس عشان ما تنساش تطلع كتير. كل ما يطلع لك مكسب طلع. طلع طلع ومش هزار. وتاكد وانت بتطلع وانت متيقن تماما ان الفلوس دي راجعه اضعاف اضعاف. وانت بتطلعها امتى يا رب بقى؟ انا مستني بكره. تاكد هتجي لك جايه جايه اضعاف اضعاف. كانت وانا لسه راجع من امريكا كنت في مؤتمر الكارديولوجي كان معمول عندنا في القاهره. والدكتور شريف قال لي قدم بيبر فيه فقدمت. وبعدين راجع من المؤتمر بعد ما قدمت البيبر في واحده كانت بتقف الله يرحمها بقى كانت بتقف عند الشارع بتاعت قصر العيني كانت ست بتقدم ورد كده الله يرحمها كان من زمان قوي. الست دي كانت تديك ورد تديها في جنيه تيجي تديها تاني تقول لك لا كفايه كده. او تيجي تاني يوم تديك ورد تقول لها طب خد يا حاجه تقول لك لا انا استكفيت النهارده انت حد تاني غلبان. فظيعة الله يرحمها يعني فظيعة. فأنا جاي في أول ما شافتني قالت دكتور محمد وحشتينا مش عارف إيه والكلام ده فبتديني ورد. فأنا بضرب في جيبي مفيش غير 5 جنيه هما اللي معايا مفيش حتى في البيت هما الخمسة جنيه اللي في جيبي. لسه راجع بقى متأخر لسه ما اشتغلتهاش. واحد طلع 5 جنيه قلت له يا إيه زي ما تيجي. واحد مدي 5 جنيه وأنا مروح اشتغل عليه راح قال لي طب كنت تديها 2 جنيه ماشي انت البيت بتلاقي خليك يعني مش اقلع ونزري عامل لي فيها بابا. وساعتها انا فاكر قلت يا رب غنيه. وانا راجع في السكه لقيت شيخ مختار متصل بيا. قلت له خير بيه فقال لي لف وارجع. قلت له في ايه؟ قال لي عايزينك في المؤتمر تاني. قلت له في حاجه بيه؟ قال لي لف وارجع. رحت رجعت المؤتمر دخلت لقيت شيخ مختار بيقول لي اقف على جنب هنا. ايه؟ بقى فيها دكتور شيف قال لي مش عايز اسمع صوت كافر على قلت بس عليه العوض هو فين العوض؟ في زبون بعد منين مش عارف. بعد شويه قلت له بيت حاجه قال لي خدت الجائزه الاولى بتاعت المطار 5000 جنيه الخمسه كان فيهم 3 اسماء. اقسم بالله ده حصل. اقسم بالله ده حصل. ربنا قال لي ارجع بقى الخمسة جنيه اقسم بالله تحطوا قدامهم 3 اصفار عادي ومتعود على كده مفيش قرش هيطلع مش هطلع قدامه صفرين انسى انسى صفرين وابقى اشوف. جرب بس هتلاقي جنبيه صفرين مش ما تنفعش. لا ما مش هت... ما تبقاش فعلا. كان سيدنا علي كان معاه درهم وطلع السوق عشان يشتري رمانه ليه هي هو والحسن والحسين والسيدة فاطمة. كان معاه درهم فاشتروا رمانه. هو راجع فواحد من فوق راسه طلب منه ايه؟ فراح حسين اداله حسين علي اداله الرمانه. انا واجع قعد فتره انت ما كنت اديته نصها وجعت النص. وبعدين قال ربنا سبحانه وتعالى ايه خد خلاص. لما رجع البيت خبط عليه واحد مبعوث من الرسول عليه الصلاه والسلام. هو فتح راح من الصحابه بيقول له الرسول عليه الصلاه والسلام يسلم عليك وبعت لك الرمان ده جاله في بيتك سلمان الفارسي. فبعت له تسع فاداله تسع رمانات. سيدنا علي قال له لا في رمانة ناقصة. سيدنا قال له لا الرسول قال له لا في رمانة ناقصة. فسيدنا سلمان راح طلعها له قال له كنت اختبر بس فقط الرسول عندك 10 فقط. قال له لا هم الحسنة بعشرة لا هم مش تسعة في واحدة ناقصة. اوعى تنسى القصة دي. المهم خلاص الملكة تقيلة خلاص الجنرال ميجرز هنخش على احنا قلنا ملكة تقيلة والجنرال ميجرز هنخش على ايه؟ الانترفنشن مش سيرجيكال انترفنشن. الانترفنشن اوسع بكتير. الانترفنشن عبارة عن ايه؟ بصوا معايا الانترفنشن كوريك كاتيزيشن هتعمل قسطره وهتوصل عند الحته اللي فيها الاتروسكليروزس والقسطره فيها بلون. هتيجي عند المنطقه دي تروح نافخ بالون تروح نافخ بالون. لما تنفخ البالونه انتوا متخيلين اه دي هيوسع. لا مش ده اللي بيحصل. حته الاتروسكليروز دي بيحصل لها فلاتنج يعني بدل ما تبقى عامله كده هتبقى عامله كده. اتفرجت على حته ايه؟ اوسع بس ناوينج قال لي ايه؟ قال لي مش كده؟ مش الفيصل بيتعديد خالص. الاتروسكليروز بيحصل له فلاتنج. الحكايه دي مشكلتها فين؟ دي اسمها بالون انجيوبلاستي. اولا ان الاتروسكليروز لسه موجود فهيحصل بيه السينوسس. ثانيا الديليجن بقى اكستند يعني بدل ما هو ليمت المنطقه دي انت وسعت في حته كبيره صح؟ ثالثا وانت بتوسع بالبالونه انت عملت انجل للاندوثيليوم فممكن يحصل ثرومبوزس. فالبالون انجيوبلاستي ليها مشاكل ثرومبوزس ريستينوزس وايه تاني؟ ريستينوزس ثرومبوزس نتيجه انجيو اوف اندوثيليوم واكستنشن اوف ذا ليجن. امتى بتلجا للبالون انجيوبلاستي؟ بصوا معايا ترجع لها عيان فيلد ميديكال تريت لسه بيجي له تشيست بين على الرغم من الميديكال تريت. عيان انستيبل انجينا من انستيبل انجينا هنعرف يعني ايه تعريفها دلوقتي ان شاء الله. واضح؟ دي الوقت اللي بدا فيه مين؟ البالون انجين باست. بس بما ان ليها مشاكل كتير فابتدت دلوقتي تعمل حاجه ثانيه غير انك توسع في البالون بتحط دعامه ستاند. نحط ايه؟ استنت. الاستنت بنحطها كده ولا لازم الايدجز بتاعت الاستنت تبقى على هيلثي اندوثيليوم. ليه؟ انا عايز احط دعامه ليه؟ عشان الاندوثيليوم الهيلثي ينمو على الدعامه هيغطي حته ايه؟ الاثيرو سكليروز قبل ما نقيد هنغطي حته ايه؟ اثيرو سكليروز. فلازم الايدج بتاع الدعامه يبقى فين؟ هيلثي اندوثيليوم. اوكي؟ عشان امنع الريسينوز. ما بقيناش بس بنعمل بالون انجيوبلاستي لازم نعمل ستنت. امتى ما اقدرش اعمل بالون انجيوبلاستي ولا ستنت؟ احنا عرفنا الانديكيشن بستخدمها في عيان انستيبل انجينا او عيان فين ميديكال تريت. امتى ما ينفعش اعمل بالون دايلاتيشن؟ قال لك اولا لو الليجن بروكسيمال. ليه؟ ادي الليفت كوروناري ارتري ده السيركمبكس وده الليفت انتيريور ديسيندنت. لو ليجن هنا ده اسمه اوستيا ليجن لو حاولت اوسعه شوف اللي هيحصل. هتعمل فلاتنج للاتلس كلوز ده ولا لا؟ هيكستند هنا وهيكستند هنا ولا لا؟ ده الليجن فين؟ دي تو بيسمس ما بقاش بيسم 1. فما ينفعش اوستيال ليجن غير اوستيال ليجن. ما ينفعش ديستال ليجن لان الديستال ليجن مش هوصله من اصلا. اوكي؟ معايا ولا لا؟ مش هوصله ايه؟ الاسطر لو ديستال ليجن ما بينهم. ما ينفعش لونج ليجن. ما ينفعش ليجن كده. هتعملوا اكستنشن فين بقى؟ وما ينفعش كالسيفيك ليجن. الكالسيفيك ليجن مش هتعرف ايه؟ توسعه بالبالونه مش هتقدر تعمله فلاتن. يبقى الكونتر انديكيشن لغايه دلوقتي اوستيال ليجن ديستال ليجن ما بينهم لونج ليجن وكالسيفيك ليجن. ما ينفعش توسع اكتر من ثلاثه ليجنز. ليه؟ ثلاثه ليجنز يا اولاد معناها لو وسعتهم وحطيت دعامات انت حاطط هيفي ميتال لود في السيركليشن. حاطط ثلاث دعامات. This is heavy metal, sorry metal load يعني high incidence of thrombosis. ما ينفعش توسع الليفت مين. الليفت مين كورنر اللي هو قبل ما يتقسم. الليفت انتيو ديسيندنج والانسيدنس والبارشل كان عالي جدا. ففي كونترا انديكيشن لاسطر الدعامه. قبل ما انسى بس الدعامات في من انواع في ميتال ستانس وفي حاجه اسمها دراج الوتد ستانس. الدراج الوتد ستانس بيبقى فيها دواء. الدواء ده الغرض منه انه يمنع الريستينوس لغايه ما الدعامه تتغطى بالاندو تين. الدعامه العاديه 8 3 4000 لو عايز اللي هي القويه قوي 7000. الدراج الوتد 23000. الدراج الوتد ستانس الدواء اللي موجود في الدعامه السري اللي ما تعرفوش غير شركتين بس اللي هم تاكسس وسايفر. واضح؟ الدراج الوتد ستانس اللي بيسموه عامه الشعب الدعامه الايه؟ الذكيه. مش عارف العلاقه بين الدراج الوتد والدعامه الذكيه بس دي عامه الشعب بيسموها كده. لان الجرايد سميتها كده. الجرايد عندنا بتسمي الحاجات حسب مزاجها يعني. عندنا زي ما انتم عارفين الترجمه ايه؟ رائعه. ديسكو دانسر لا تحزني يا امي. في فيلم كان في اليافطة اسمه الاجنبي ديسكو دانسر ترجمته تحتيها لا تحزني يا امي. انا كنت مش فاهم يعني. سترينجر ذا نايت. ما علينا. لكن هو كان كده يعني. المهم فبيسموها دراج الوت السنس او دعامه ذكيه. دي تمنها غالي قوي. طيب لو جالي عيان بقى ما ينفعش احط فيه دعامه. بروكسيمال ليجن، ديستال ليجن، لونج ليجن، كالسيفيك ليجن، مالتيبل ليجنز، ليف مين، حلو سيرجن. حاجه اسمها كورنر اوتي باي باس. الكورنر اوتي باي باس بصوا لي هنا فكرتها في ايه؟ ده الاورطة. عندك دي في السيركمفرنس. تجيب من رجل العيان فين؟ تحطه هنا. اللي هو السافنس فين بحيث حتى لو ده قفل الدم يفضل ماشي كده. كورنر اوتي باي باس او كابج. المشكلة انك لما تاخد فين وتحطه على الاورطة الفين از نوت ديزاين انه يتعرض للبريشر بتاع الاورطة. فبالتالي بيحصل لهم اثيروسكليروسس وثرومبوز باي تايم. فالجرافتات دي بتقفل. اوكي؟ فقال لك طيب بدل ما نحط فين ما نحط ارتر. قلت له طب هجيب ارتر منين؟ قال لك اي ارتر احتياطي في الجسم. زي مين راديال. قلت له طب والهاند؟ قال لك ما هو انر في كارب الارش. ممكن يغاز الايد. حتى لو شلت راديال ارتر. انترنال ميموري بيسبلاي مين؟ انترنال ميموري. ريست الحمد لله. ممكن اخده. ما الانكويست جالهم من انتركوستال ارتيز والفيبر جاست جالهم من حدا كتير. فبيستخدموا الانترنال ميموري والريتي ارتيز which is better than فينس جراند. طب افرض عيان ما ينفعش احط له دعامه لانه عنده كالسيفيك ليجن وانفيت فور سيرجن. حاولوا يحلوا المشكله دي بايه؟ في واحد من بتوع ده كان موجود في امريكا فقال لك بصوا هاتوا لي اسطر. بعد كده بقسطرة وحط عليها من فوق ايه بقى؟ شنيور. ودخل على الليجن اللي فيه كالسيوم وابتدى يكحته. مش عارف حرك اللازم. ابتدى يصنفر الكالسيوم وسماها روتا بليتوس. اسمها ايه؟ روتا ماشي. بس طبعا اول ما بيطلع من القصير العام بيجي له فومبوز. مين انت؟ ما انت عمال بتكحت في الهندوثيليا. ففي واحد تاني قال لك يا جماعه معلش زميلي متخلف، انا موجود في امريكا بقالي كتير وانا فاهمكم. وجاب قسطايه وطلع منها ليزر عشان يكحت مين؟ الكالسيوم، وسماه ليزر انجيوبلاستي. بتكحت بيها الكالسيوم؟ طب ما هو نفس الغابه يعني. ما انت لو كحت الكالسيوم انت كحت الاندوثيليوم بالليزر مش بالليزر، وهيحصل برضه كومبوزز. المصيبه بقى القسطايه كانت 98000 جنيه ليزر انجيوبلاستي. يعني انت بتعمل كومبوز العيان بايه؟ لما تدخل في القسطايه وخلاص. تدخل فيها تفرق الحلقه. بتعمل ترومبوز العنب ببلاش يعني. تعمل ترومبوز ب 90000 جنيه في اصابه. فعشان كده برضه القصه دي اتلغت، اسمها ليزر انجيو. فلو انت بليتوز ليزر انجيو بلاستيك خلاص. طبعا في حاجات ثانيه بس مش ليكوا يعني. في حاجه بقى اخيره، انا كيف العيان انفيت فور سيرجري ما ينفعش تحط له دعاء. اعمل ايه؟ في فكره كانت ظاهره في اواخر التسعينات، واحد قال لك مش انهار جواك مرض. قال لك طيب ما تدخل اصلا تفتح شانلز الهارت وول بالليزر، يخش الدم من الكافيتي على الوول. ليه لازم يجي له من القنايس من بره؟ صح؟ اسمها ترانز مايكارديال ريفاسكولاريزيشن. ليزر يعمل شانلز والدم يخش من الشانلز دي على الوول بدل يجي من الكونيز من بره. اجريد؟ القصه دي اول ما ظهرت كانت عامله انقلاب في العالم. ترانز مايكارديال ريفاسكولاريزيشن. وانا ما كنت ناس من الناس ضمن الناس الهبل اللي جوه القصه، كنت عايز اخدها رساله الدكتوراه. رحت للمعمل الحاج الدكتور شريف قلت له بابا بابا عايز ايه؟ الجهاز ده قال اطلع بره. شيخ محترم ما بيشتمش. مهذب جدا. قال اطلع بره. قعدت طيب اربع مرات خمس مرات كل ما اخش بابا بابا عايز دي. فقال لي انا موافق بس بشرط تجيب لي الراجل ده اللي عمل القصه دي يدينا محاضره في مصر. وانا اشتري لك الجهاز. قلت طب بشرط التعجيز هجيب الراجل من امريكا ازاي؟ فكلمت الشركه قلت لهم الدكتور مش موافق الا لما تجيبه الراجل. قال لك في اسبوع هيكون عندك. ما دام شيخ مختار قبل يعني شيخ مختار لو اشتراه في 10 جامعات هتشتري. كلهم بيبصوا عليه هو بيجيب ايه؟ الراجل جاء قدام الحضره وهم ملهاش حل. الفيصل اللي هي بتتفتح قصه بقى يعني منظر خرافه والهارت فاسكولايز القصه. بعد ما خلصنا الراجل خلص بيقول اني كويشنز لقيت بص بصيت عشان اضطريت بيضحك. قلت بس الراجل ده ضاع. ما دام بيضحك بيبقى في مصيبه يعني هو في حاجه. قال له لا اي هاف اونلي تو كويشنز. قالها كده بطريقته اللي هي ايه يعني فقال لي راجل انت تشانلز اللي عملتها مش عملت ويكنس في الغرب؟ قال له يس. قال له طيب التشانلز دي مش بتقفل من ثرومبوزس؟ قال له يس. قال له بعد ايه؟ قال له ثلاث اشهر ست اشهر. قال له هتعمل ايه تاني؟ قال له اعمله تشانلز تاني. قال له يعني هتعمله ويكنس تاني؟ قال له يس. الشيخ طالع عملوا كده انا مش فاهم. الراجل راح قافل انا لعبت في اصل المزرعه راح قافل اللابتوب بتاعه وبعدين مسك المايك قال سوري سير وي سيل ذيس ماشينز ان كونتريز ذات دو نوت هاف دكتورز لايك يو. بس ادور على كارت زباله يمين قال ما تجريش واكون حاجه جديده ما تصعبهاش. الرد فضل طبعا الرد ده فضل يضرب في قصر عيني سنتين ورا بعض. سوري سير وي دونت سيل ذيس ماشينز ان كونتريز ذات هاف دكتورز لايك يو. يعني اللي بيعرف الكونتكس اللي فيها افيات امثالي. كان مبسوط وفخم القصه يا جماعه. لكن ما خليتش على الاستاذ. ما خليتش على الدكتور شريف. مش كل حاجه جديده. مش كل حاجه جديده حكي معاك على الاكل. فترانس مايكارديال ريفاسكولاريزيشن از اولموست اوبسليت. هو بيستخدم بس في العيانين اللي هما ما فيش حل تاني. عن اسكيميك وما عنديش حل مش قادر اعمل له سيرجري ومش قادر احط له استنتاج. دي بقى الحته المهمه قوي تايبس اوف انجايتا. التايبس اوف انجايتا اللي احنا اتكلمنا عنها دي اسمها ستيبل انجايتا او اكزيرشنال انجايتا او انجينا اوف ايفورت او كلاسيك انجايتا اللي هي انجينا اللي بتحصل مع الايفورت ودي فايروس. في نوع تاني من انجينا اسمه انستيبل، ده مهم جدا. بيجي سؤال واحد، يعني ايه انستيبل انجينا؟ تعريف الانستيبل انجينا، واحد انجينا with failed medical treatment، تاني حاجة انجينا following myocardial infarction، انا جاله infarction وبعديها بشهر جالك انجينا، يعني بس التاني ده يعني كارثة، او post cabbage انجينا، انا عمل باي باس وجاني بعديها بانجينا، ده معناه ان الجرافت بيت، يبقى واحد failed medical treatment هتعتبر unstable angina، post infarction angina، post cabbage angina. رابع حاجة angina at rest. خامس حاجة recently diagnosed angina. أي angina recently diagnosed consider unstable until proven clinical pictures of angina عادي. Take a picture of the angina عادي. بس the pain at rest. Investigation. اوعى تجري العيان. اوعى تعمل exercise بلاش هبل. هتعمل rest تالي. يعني تحينه تالي. هيبقى لنا حتة الاسكيميك. انه بيجيله the pain at rest. وبعدين الحتة دي هتبلى بعد كده لما البين يختفي. يبقى rest تالي. او نعمل coronary and geography. لكن اوعى تعمل exercise ECG ولا exercise تالي ولا exercise. كلام ده مينفعش. تعالي البس بتاعه ضيق جدا ممكن يقفل في لحظة. الحقك تعمل كورونري انجيوغرافي او ريست. تاني. علاجه التريتمنت. ادمشن تو انتنسيف كير يونت. اتنين. انترافينوس نايتريتس. انترافينوس نايتريتس. نص الخمسة مايكروغرام بكي جي بير مينت. انترافينوس انفيوجن. ثلاثة بيتا بلوكرز. فور اكزامبل ميتوبرولول. بعدين كالسيوم شانل بلوكر. فور اكزامبل ليغابامين. وبعدين هيبرين انفيوجن. وفي دواء تايروفيبات. لكن انتي بيتا ده 1700 جنيه. 1700 تايروفيبات انتروفينس. انتي بيتا. وبعدين coronary angiography urgently to perform either stenting or cabbage. Coronary angiography urgently to perform either stenting or cabbage. في انواع تانية من انجينا؟ اه في حاجة اسمها انجينا اوف لويس. دي بتحصل مع مين؟ سيفلس. وتبقى نكتونال ومعها اوتونوميك مانيفستيشن. في انجينا اسمها برينزيميتال انجينا. دي سببها كوني سباز. العينين دول هتبقى كلينيكال بيكتشرز عن انجينا عادي. بس لما تيجي تعمل لهم انفستيجيشن، لما تعمل كوني انجيوبيك، تلاقي كوني سموم. يعني مش معقول انت عامله كونه انجيوجي في ساعة عنده سبازم يعني. طب تلقط السبازم ازاي؟ بنحيلهم حاجة اسمها ايكومترين. بس هو الايكومترين كان لطيف جدا، بيعمل سبازم وما يفكش. وتخرج تقول المرحوم اثبت بما لا يدع مجال الشكل ان انا حاطط تريزيميت الانجينا. لكن دلوقتي بيستخدم استايل كولين. بيعمل سبازم لمدة 10 ثواني بس. اوكي؟ علاجه زي الانجينا ما عدا مفيش بيتا بلوكرز. انا هتعمل له كوني سبازم. ما تديش بيتا بلوكرز. You have to give just calcium channel blockers, nitrates and aspirin. ما فيش بيتا بلوكرز. في سيندروم اكس. مين باخر لاخر سيندروم اكس ده؟ السيندروم اكس ده بيحصل في الفيميلز. لطيف جدا. بيضرب السمول بلاد فيسلز. يعني ايه؟ انه ينجب على الليفر بتاع الاتريوز. وبالتالي العيله تشتكي بتشيست بين. تعمل لها كوري انجيوجرافي يطلع نورمال زي الفل. كوري انجيوجرافي. ليه؟ لان الكوري انجيوجرافي هيوريك الميجر فيسلز. مش هيوريك الاتريوز. لكن لو عملت لها ثاليا يطلع عندها اسكيميا. تاني ما بقتش حته فيها ناقصه مش هيحصل لها دم. لكن الكوري انجيوجرافي بتاعها يبقى ايه؟ نورمال. اوكي؟ اللطيف في هذا الموضوع ان الفيميل دي بيبقى مشكلتها غالبا دايابيتس او فاسكولايتس سيستميك لوبس مثلا من داخل الاتيوز او دايابيتس عامل لها مايكرو انجيوتي. حلها الوحيد ميديكال تريت. حد فات وعملت الاتيوز ازاي؟ عامل لها بايباس على الاتيوز ازاي؟ فبالتالي حلها الوحيد ايه؟ which is usually inefficient. بيبقى عندها بين برضه. which is nice. الألاز بقى إن الحاجة الوحيدة اللي تخلي البين يروح إن لما يجي لها مايكاردين انفاكشن فالبين يروح ويجي مكانه الديسنيا بتاعت الهارت فيلر. الحاجة الوحيدة اللي تضيع البين إن يجي لها إيه؟ انفاكشن. سندروم إكس إز أ بيوتيفول. في سندروم إكس تاني اسمه ميتابوليك سندروم إكس. ده مختلف. الميتابوليك سندروم إكس ده أوبيز عنده هايبر ليبيديميا وعنده هايبر تنشن ودايبيتس. اوبيز عنده هايبر ليبيديميا وعنده هايبر تنشن ودايبيتس. ده اسمه ميتابوليك سيندروم اكس. ملوش دعوه بالسيندروم اكس اللي احنا اتكلمنا عنه دلوقتي. ميتابوليك سيندروم اكس حاجه ثانيه. سوري. نسينا نقول حاجه. انا اسف. في ترانسميتال انجينا هي الانجينا الوحيده اللي معاها اس سيجمنت اليفيشن مش اوكي. معلش برينز ميتال انجينا بتاع الاسباز هي الوحيده اللي في الاي سي جي بي مش طيب. ده موضوع الانجينا بحذافيره وبالخزعبلية. هخش على المايكارديال انفاكشن. Function is the resistant imbalance between supply and demand leading to myocardial necrosis. The angina can't transient, here it's resistant. Here it's not necrosis, here it's necrosis. It's persistent imbalance between supply and demand leading to myocardial necrosis. It changes, it's the same thing with the ischemic heart disease. But in 90% of cases, it is thrombosis on top of atherosclerosis. يعني لو كان عيني مايكروديال انفكشن دلوقتي جاله انفكشن بقاله ساعه او ساعتين لو عملت له انجيو هتلاقي 90% عندهم ايه؟ كومبوز اون توب اوف. بس لو عملت الانجيو بعديها ب 24 ساعه هتلاقي 30% بس اللي فضل عندهم الترومبوز. ده معناه ايه؟ ساعه ما جالهم انفكشن عملت لهم كوري انجيو طلع 90% فيهم ترومبوز. بعديها ب 24 ساعه عدت الانجيو ال 30% بس اللي عندهم فلوس. امال ال 60% اللي فاضيين راح فين؟ حصل لها فايبينو لايسس. الكيس مكسره. بس انفورشنتلي كسرها بعد ما حصل انفكشن. بس احنا هنستفيد من القصه دي. طلعت ثومبوز اون توب اوف. حلوه. الكلينيكال بيتش العلم بتاع المايكروبيال انفكشن هيجي لك بايه سيرتي؟ بيس تيبيكال بتاع مين؟ معاد. اولا الديوريشن اكتر من 30 يوم. بين لا ريليف لا بريست ولا بنايتريت. والبين از مور سيفير مور ريديتي. واضح؟ لكن اهم حاجه الديوريشن اكتر من 30 مينتس. And more than 30, sorry, duration of 30 minutes and not relieved by rest, ولا دي بس نقطة مهمة أوي. أحيانا العيان مع كارديو انفكشن ما يجيلوش ريست. يعني إيه؟ عيان يجيله انفكشن ما يجيلوش ريست. أمال جاي لي ليه؟ لا. ممكن لا، العيان جاي لك بعديها ب 10 سنين بهارت فيلير. تبص عليه سي جي وتلاقي انفكشن. قلت له حاجة انت جالك غلطة قبل كده يقول لك عمر. ما جالكش وجع في صدرك عمر ما حسيت بوجع في صدرك. ايه اللي بيعمل المنظر ده؟ دايابيتيك بيرفانيوايتس. أو عيان عامل سيمباتيكتو. أو عيان عامل كارديك ترانسبلانتيشن. لو كارديك ترانسبلانتيشن انت شلت الهارد القديم ورميته وقطعت النيرف كونكشن. وحطيت هارد جديد من غير النيرف كونكشن. أو عيان جالك انفكشن وهو أندر أنستيزيا هو بيعمل عملية. او عندي له انفكشن هو شاط واضح فدي اسمها causes of silence myocardial infarction وده سؤال مهم causes of silence myocardial infarction ممكن عيني بال first presentation بتاعه complications of myocardial infarction مش just pain وده يقول لنا ان ايه الكومبليكيشنز اوف مايكارديال انفكشن. الكومبليكيشن اوف مايكارديال انفكشن في كلمه واحده هي الفهرس تاكيتال. يعني اول موضوع في الفهرس كان ايه؟ باد مايكارديال انفكشن يعمل لك مايتر ريجيرج عن طريق فابيليا ماسل ديسفكشن وده يعمل اكيوت مايتر ريجيرج. لو جبت لك سؤال ديسكس اكيوت مايتر ريجيرج اكتبه ازاي؟ Etiology. تكتب ايه في الاتيولوجي؟ اسكيميك هارت ديزيز. انفكتد انتوكارديتس. توما. ليه بقى؟ توما وابشر كود. During catheterization. طيب. Clinical picture. Symptoms. يبقى عنده لو مايكرو. مايكرو. هيبقى عنده لانج كونجيشن ولو كارديا. Palpitation, symptoms of cause of complication. Signs. General signs. Bilateral basal. Look at the output of arrhythmia. Signs of cause of complication. Local examination. لا في. في local examination ممكن تلاقي حاجة واحدة بس. فيلم. طب مايترال جيرج. لكن ما فيش chamber. في الاوسكالتيشن تسمع مايترال. جيرج وثيرد هارت. صح ولا لا؟ لكن مش هلاقي ايه؟ مش هلاقي ماما بتاع البرمونة هيفتنش مش عارف واضح؟ investigation ECG arrhythmia والكوز لكن عمو محاويني ايه؟ X-ray congestion والnormal sized heart echo هيوانيك الافيدنس of cause هيوانيك الميتر الجيرج والسيفيرتي of الجيرج assessment of contract my ejection fraction أسطرة زي الإيكو عليها كوني أنجل يطيب أكيو بالموني يديم بلس مايتر فال ده الأكيوت مايتر زي المايتر جيوش بالظبط بس بيختلف في الإيتيولوجي وإن ما فيش شامبر ما هو ده الأكيوت هارت فيلر ولا اللي احنا خدناه بس ده موضوع تاني خالص مش علاقة ده أكيد خط فيلي وده أكيد مايتر جيرج يقولوا إيه الكوز بأكيد خط فيلي وده مايتر جيرج يقولوا ده بتكلم عن مايتر جيرج وده ما خدناه أنا خدنا الأكيد خط فيلي لكن ما خدنوش الأكيد إيه أبص أنت مشغله بس إيه طاسة شوية أنا تصدي غير مايتر جيرج إيه الموضوع خدناه بعد كده بادبيرا بعد بادبيرا خدنا إيه كونجيرا تلاغاتر فهمت لسه ما خدناهوش. هو انتوا اللي ما خدتوش معايا ما خدتوش. بعد الفلفل في ايه؟ كونجلت. لو عندي سيبتر حصل فيه انفكشن ممكن حتى الانفكت تتفرقع يعمل لك دي اس دي. لما انك اكواير دي اس دي مين الموضوع اللي بعد كونجلت؟ هارت فيلر. ممكن يحصل هارت فيلر؟ ليبتولايز. طيب مين الموست كومن؟ ليفت. ليفت انفكشن بيعمل ليفت سايد هارت فيلر. يقول لك طب يحصل رايت سايد انفكشن؟ قول له اه. يعمل رايت سايد هارت فيلر. طب ايه الموست كومن كوز فور رايت فنتيكولار فيلر؟ قول له سكند تو ليفت. يبقى تاني بص كده. الاسئله كمان يحصل هارت فيلر يا ابني؟ قول له اه. يقول لك ليفت ولا رايت؟ قول له ممكن ليفت وممكن رايت. يقول لك الموست كومن تقول له ليفت سايد هارت فيلر. حلو قوي. طب رايت سايد هارت فيلر يحصل ازاي؟ يقول له لو حصل رايت فنتيكولار انفكشن او سكند ليفت. العيال لما يجي له ليفت فنتيكولار انفكشن هيجي له لانج وتعمل له بالمونه هايبر وتعمل رايت سايد هارت فيلر. عادة بيبقى سكند ليفت او ممكن نتيجه الانفكشن في رايت فنتيكولار. اوكي. غير هارت فيلر ايه تاني؟ اللي خدناه بعد كده؟ اريثميا. All types of arrhythmia occur with myocardial infarction. All types occur with myocardial infarction. There's P2 common and P2 dangerous. The two common, sinus tachycardia and premature beats. The two dangerous, ventricular tachycardia and heart attack. Don't look at your fatal. The two common, sinus tachycardia and premature beats. The two fatal are heart block and ventricular tachycardia. Five. Valid arrhythmia. Angina. P post infarction. Angina. Right. The one on. Sleep. Got it. Feel. Pericardia. Pericardium shedded. Pericarditis. Sweat. كم نوع من البيكارديتس بيحصل؟ اثنين. بعد الانفكشن اللي بيحصل بيبقى فيه انفلاميشن ولا لا؟ حته نيكوتيك تعمل بيري كارديتس يعمل اريتيشن بيكارديوم في اول يومين اربع ايام. اول يومين اربع ايام بيحصل اريتيشن بيكارديوم بيحصل بيكارديتس. لكن في بيكارديتس تاني هتحصل بعد ست اسابيع. انا قلت لكم فاكرين لما قلت لكم الانتيجنز هتطلع على الدم وان الهارت الانجيج بتاعت الايميون سيستم ما يعرفهاش ولا يعرف الانجيج بتاعت العين ولا تستس. وبالتالي العيان اللي عنده مايكارديال انفكشن الانجيج اللي هتطلع الدم الجسم بيكون ضد انتي بوديز تعمل البيكارديتس بعديها بثلاث لست اسابيع واللي سميناها دريسلر. بعدين كم نوع من البيكارديتس؟ تفخيم هتفرق في بيكارديال ديفيوجن. اه ازاي يحصل بيكارديال انفيوجن؟ لو الحته دي فرقعت تعمل لك هيمواجيك which is fatal. هيمواجيك بيكارديال انفيوجن which is fatal. ايه تاني بعد البيكارديال؟ في حاجه احنا نسيناها في النص وما تكفيها والانفكتيف الانفكتيف انفكتيف في المشروع اللي هي بتعمل فيجيتيشنز ولا لا ولا لا؟ ها؟ تفكرك بايه بقى؟ العيال اللي عنده انفكشن الحته اللي ماتت دي هل كونتراكتنج؟ بتعمل عليها هيبقى ايه؟ بيكون عليها بلاد كلوت بيسموها ميوا كومبس. اسمها ايه؟ دي ممكن تعمل امبوليزم. كوميونيكيشن الانفكتيف اندوكاردايتس تفكرك بالميوا كومبس. دي تعمل امبوليزم. ايه الموضوع اللي بعد كده؟ هايبرتنشن. وبعد كده ان شاء الله هيبقى ايه؟ هايبرتنشن بيفكرك بالشوك. هتفكرك بإيه؟ العيين دول بيحصل لهم نوعين من الشوك. النوع الأولاني اسمه نيوروجينيك شوك. النيوروجينيك شوك ده بيبقى شاب بيتي فور وجاله مايكارديال انفكشن. عارفين شباب بيتي فور بيتي فادر اتخض على نفسه لدنايا ان جاله تشيست بين. معايا فجاله فازو بيجن اتاك ببرادي كارديا بهايبوتنشن بشوك. فتح له انالجيزيك يا جوز اله عشان بس يستعجل شويه او يشرب بيض. الشوك انيوجينيك او كارديوجينيك. انيوجينيك شوك ان العيان يجي له فازوفيجل اتاك يعني كارديو هايبوتنشن. الكارديوجينيك شوك كارديوجينيك شوك ده كان سؤال من سنتين و15 درجه زي بالكم ايهاب مش عارفين ما تعرفوش رئيس اتحاد الطلبه بتاع حته الكلام خالص. لا المهم ايهاب الصبح اتفقت معاه هيكتبها وينزلها لكم في المكتبه ما حدش يكتب حاجه خلاص. هو العيله بمعنى صح انا دبسته في الموضوع الصبح قلت ازعلكم ما كتبوش حاجه لان ايهاب هيديها مطبوعه على الكمبيوتر هو كاتبها بايده فهيقلها على الكمبيوتر غصب عن عينه النهارده بالليل لان انا حطيته في مزنق وهيجيبها لكم بكره. بص معايا دي واحده كارديوجينيك شوك ده النوع الثاني للشوك. عشان تفهم اهميته الموتاليتي 80% 80% من عيانين الكارديوجينيك شوك هيموتوا لدرجه ان التوبور كاتب ايه. If you diagnose your patient as cardiogenic shock and your patient survives, your diagnosis is wrong. If you diagnose your patient as a cardiogenic shock and your patient survives, your diagnosis is wrong. Which means, in the 20% of the عاشوا, actually, the diagnosis is wrong. What? ايه بقى حكايه الكارديوجينيك شوك اللي بتموت الخليه الكارديه؟ يعني الكارديوجينيك شوك بتموت العيان والدكتور اللي موجود احتمال. ايه بقى تعريفها؟ تعريف الكارديوجينيك شوك It is a state of shock لصلاة الله. It is a state of shock. يعني ايه كلمة شوك؟ هايبوتنشن اقل من كام؟ مش عارف. يعني ايه شوك يا ولاد؟ هايبو بيرفيوجن للاوجر. انا جاي لك دلوقتي طوارئ هتساليني عندك هايبو بيرفيوجن اوف اوجرز؟ الضغط بريشر كام الضغط بريشر اقل من كام عشان اقول شوك؟ حسب التربيه ازاي طب وانا عارف منين كان اصلا قد ايه؟ بصوا لك عشان بس خلاص خلاص يعني ايه شوك؟ الشوك از هايبو بيرفيوجن اوف تيشوز. اني ريدكشن بلاد بريشر ذات ليدز تو هايبو بيرفيوجن اوف تيشوز. بس لازم يبقى في حاجه كلينيكال. قال لك بص اني اكيوت ريدكشن از ستور باي 30 ملم فاليو. اوكي؟ يعني الضغط بتاع عيان مثلا 180 على 110 جات له حادثه وفقد 2 لتر بلاد. نزل بقى 140 على 80. وكان 100 كام؟ 190 نزل 140 يعني نزل 50 ملم ده شوك. Reduction in systolic blood pressure by more than 30 ملم acute. الحاجة الثانية إن المين arterial blood pressure يبقى أقل من 70 ملم. مين arterial blood pressure يبقى أقل من كام؟ 70 ملم. دي معنى كلمة شوك. يبقى عرفنا الشوك. بس إيه؟ اسم كارديوجينيك شوك انا عرفت يعني ايه شوك بس كلمه كارديوجينيك معناها ان الشوك دي حصلت due to a cardiac disease. وايش عرفني ان cardiac disease؟ انك تلاقي low cardiac output. cardiac output النورمال كام؟ كام؟ 70 70 في 70 لا 70 بيني بالبيت لا مؤاخذه يعني انت بتضرب 70 مره في الدقيقه وتطلع 70 في المره يبقى كام؟ 70 في 70 ب 50 ب 5 لتر 4900 هيطلع 5 لتر. يبقى النورمال كارديك اوتبوت ايه؟ 5 لتر وتش غلط وحدفنها دلوقتي حدفنها. انا قلت لك الكلام ده انا هجيب 5 لتر ماشي الدكتور هجيب 5 لتر تبقى ظلم وبتاع تمام. انا اجيب 5 لتر وهي تجيب 5 لتر برضه حرام يعني صح؟ واحد من التوبيسات اللي قاعده ورا دي الباشا ولا الباشا ولا الباشا هيجيب 5 لتر بس يبقى صير مفترى ولا الثلاث سنين عايزين نجيب 5 لتر زيي؟ الدكتور هجيب 5 لتر زي وانا فصل منها 9 في الزاد. لا ما بقاش كاديك ابوت يتقال 5 لتر في المجد. بيتعبر عنه بالكاديك اندكس. كاديك اندكس يساوي كاديك ابوت على البودي سيرفيس اريا يساوي 2-4 لتر بير مينت بير سكوير متر سيرفيس اريا اوف ذا بودي. يعني ايه؟ يعني كل متر مربع المفروض الهارت يطلع 2-4 لتر. انا راجل طويل 2 متر مربع. مش عاجبك؟ طيب مش عاجبك؟ انا انا طويل حد معترض؟ 2 متر مربع. 2 متر مربع يعني لازم اطلع كام مومن؟ 4-8 لتر في الدقيقة. ماشي؟ الدكتورة مثلا 2.5 سوري 2.5 واحد متر مربع يبقى المفروض النمر بتاعها كام؟ 2-4 الطفل عنده 3.5 متر مربع يبقى ايه؟ 1-2 وهكذا. ده السايز انك تقول according to body surface area اللي هي cardiac index. قالك عشان نقول cardiogenic shock لازم body surface سوري cardiac index يبقى اقل من 1.8 لتر بير مينت بير سكوير متر سيرفيس اير اوف ذا بودي. يبقى تعريف cardiogenic shock على بعضها عشان احنا قلنا it is a state of shock محقوص ونعرف الشوك due to a reduction in cardiac output محقوص وقول cardiac index اقل من كام؟ 1.8 اوكي لتر بير مينت بير سكوير متر سيرفيس اير اوف ذا بودي. ايه اللي يعمل cardiogenic shock؟ الديزيز اللي يضرب الهارت يخليك تقلل الكارديك اوتبوت قوي. ماسيف مايكارديال انفاركشن اكتر من 40% من الفنتر. اكيوت مايتر ريجيرج اكيوت اورتيك ريجيرج اكيوت بي اس دي هرموني امبوليزم بيكارديال افيوجن او كارديك تامبولات. يعني ما تكتبوش حاجه قلت لكم اسيب لكم حاجه بقى خلاص معايا. ايه تاني؟ الكلينيكال بيتش الكارديوجينيك شوك على السي ان اس تعمل ايه؟ سينكوب وكونفيوجن وكوما على اللنج بالمونة قديمة على الهارت هيبقى فيه هايبوتنشن وإيفيدنس اوف ذا كوز على الكدني اوليجوريا على البالس هيبقى فيه اريثميا واضح؟ ده الكارديو انفستيجيشن نفس الانفستيجيشن بتاعت الاكيوت مايتر ريجيرج اكس راي هتلاقيه تاني congestion on normal size heart. The acute. ECG. Arrhythmia within. Evidence of underlying. The massive myocardial infarction. Echo. Normal size heart will underlying cause with assessment of contract. Astara زي الايكو عليها coronary angiography. العلاج هيبقى acute pulmonary edema. Treatment بتاع acute pulmonary edema. صح ولا لا؟ Plus treatment of underlying. واضح؟ طيب ده الشوك. في حاجه تانية بعد كده في الفيرس موضوع اسمه كارديك انيوريزم ولا لا؟ ها؟ كارديك انيوريزم بتكتب في ايه؟ قال لك لو الحته دي انفجرت الحته دي ميتة الهارت لما يكون تراك الحته دي هتكون تراك؟ الهارت لما بيكون تراك تبريشر جوه بيحصل له ايه؟ يعني شوف الحته دي يحصل لها ايه؟ مالش. There is not contracted. ليس مكارديك او كارديك ريموتلي. ليس مكارديك انوزم او كارديك ريموتلي. متفقين؟ مرة تانية هتفضل فرق. ما هتفضل فرق ميديك. هتفضل صفحي يتخوف. مفهوم؟ يحصل كارديك انيوريزم او كارديك ريموتلي. ايه المشكلة في الكارديك ريموتلي او الكارديك انيوريزم؟ أولا الدم بيبقى هنا بيبقى ستاجنت ممكن يحصل منه كومبوز وامبوليزم. ثانيا ممكن يحصل اريثميا ولا لا؟ فرقع من جنابها يحصل ما يحصلش؟ في حاجه كمان المفروض ان الفنتكل ده يطلع كارديك اوتوب اوضه. لما يجي الفنتكل يكونتراكت في جزء هيطلع هنا يبقى اللي طالع في الاوضه هيبقى ايه؟ دي كارديك اوتوب ستيل فينومينا. خدنا حرامي تاني قبل كده. داي داي بايدا. طيب يبقى الكاريك انيويز بيعمل ستيل كاريك اوتبوت، بيعمل اريتميا، بيعمل كومبوز اند امبوليزم وابش. ولو بحصل عليه تلاقي حاجه بطيئه قوي، تلاقي كده تلاقي دبل ايبكس. ايه دبل ايبكس؟ الايبكس بيضرب والانيويزم بيضرب، فتلاقي اثنين بيحصلهم بلش. حط ايدك على الشيست تلاقي فيه حاجتين بيبلش مع بعض، اللي هو الايبكس و فيسموه العيان عنده دبل. طب بص معايا بقى، في كومبليكيشن تاني. اللي عنده حنان في السرير ويجيله ديب فينس، ده ممكن يعمله مع مرض امبوليز. اخر حاجه كوز ان شولدر سندروم. مين الاخ؟ قالك ولا حاجه. العيان اللي بيجيله مايكرون انفكشن وبيجيله تشيست بين. تشيست بين ده نتيجه الاريتيشن اوف سمباثيك فايبرز اللي بتسبلاي الهارت، ونفس الفايبرز دي بتسبلاي لوفت شولدر. فلما بنعمل اريتيشن للسمباثيك فايبرز بتاع الهارت بيحصل ريفلكس اكتيفيشن للسمباثيك فايبرز بتاع الشولدر، تعمل سبازم في البط بس بتاع الشولدر، تعمل اسكيميا اند فايبروزز ان ذا شولدر. ده اللي مكتوب في الكتب. في حاجة قالها جون أمبروس، هما من كارديولوجيست طوال قوي، بس ماي بيرسونال كونتاكت يعني مش حاجة مكتوبة. قال لي إن هو مش مقتنع بإن الليفت شولدر سندروم از ديو تو اسكيميا. قلت له النهارده في عهد في واحدة قابلتني والصبح جاي لي واحدة مكسورة في الدفعة كلها بتشوف الجبس. النهارده الصبح برضه واحدة زميلتي جاية يعني فيها فيشر فراكشر، وأنا لسه بعد شفت الأخ اللي مطلوبة دفعة أوستي ماليشي يجيلكم فراكشر مع باينو تروما لو حد كح فيكم حد. يلا خلصوا ولاد اللي فاضل خمس ست سنين من عمر تلحق اعمل فيهم اي حاجه. ما المناظر اللي معانا بيها اللي ربنا دينا اللي بتديه ست سنين فشو الحق استمتع بدنيتك قبل ما تتدفن. المهم لا علينا، بالنسبه لي البوز شولدر سندروم هو وجهه نظره. قال لك حكايه الاسكيميا دي مش متقبله قوي، وقال ان احتمال القصه ان بيحصل دي سيوز اتوفي. بمعنى العيان لما جاله تشيست بين، جاله بين في الشولدر، هو عشان الزنكه المؤلمه دي بيتجنب استخدام الليفت شولدر عشان ما يفتكرش البيت بتاع التشيست، فبيحصل له some sort of disuse atrophy of the shoulder. frozen shoulder. fibrosis نتيجه الاسكيميا. سببها سبازم بسبب الاريتيشن اوف سمباثيك. طيب ولا سميت كتابه والسلام. إلا ما حد ساب الكتاب، إلا ما بني آدم بص لي. بقول سيب الكتاب وبص لي هنا، ده معناه إنك تبص تحت. عيان اللي عنده مايكادر انفكشن لو عملت له اكزامينيشن البالس إيه أخباره؟ سؤال صعب جدا بس أنا على بالس. معاه مايكادر انفكشن هيبقى عنده إيه؟ أريتميا يا تاكي يا برازي. إيه اللي يعمله بادي كارد؟ خانقة؟ بيجر ستيميليشن كوكودايل بنسل أي حاجة أي حاجة إنجليزي قال لك بيجر أكتيفيشن. مش من الدنيا يا دكتور. أيوة كده الطاقي اسمها فازو بيجر أنتاكتينوجينيك شوك أصلا. يعني هفضل أجرهالي لغاية ما أجيبها نيوجينيك شوك في الآخر. غير إيه تاني؟ يعمل بادي كارديا. هي زمانكم قالت لي لو حصل له نيوجينيك شوك فازو بيجر هالتي بلوبر. طيب بلاد بريشر يا هايبر يا هايبر. هايبر لو دخل في ايه؟ في شوك تيموجينيك او كارديوجينيك. هايبر تنشن لو سمول انفكشن وعامل بين، البين ده سيمباثيك اكتيفيشن يعمل هايبر تنشن. وفي وصف مشهور قوي للعينين دول، لو العين عنده اوريدي عنده هايبر تنشن وجاله مايكرويد انفكشن ايه اللي بيحصل ساعات؟ انتوا عارفين السيستول بيعتمد على ايه؟ كاردياك اب، في حين السيستول بيعتمد على البريفرال فاسكولار ريزيست، صح ولا لا؟ لما بيحصل مايكاردال انفاكشن مين اللي بقى فكر؟ السيستول ولا الدايستول؟ يبقى مين اللي قل؟ السيستول يفضل الدايستول زي ما هو. يعني لو معانا هايبر تنسف ضغطه مثلا 180 على 110 وجاله مايكاردال انفاكشن، ممكن تلاقي ضغطه نزل بقى 140 على 110 او على 100 مثلا. يعني الضغط السيستوليك مين اللي نزل؟ مين السيستول اللي بينزل؟ فعشان كده بيسموا العيالين دول دي كابيتيت الضغط ماشي، كانك قطعت مين؟ راس الضغط ماشي زي ما انتوا قريتوا كده ماشي. قطعت ايه؟ راس الضغط ماشي. قال لك مين اللي ناجي؟ كنت نط ما انتواليت مشهوره دي اتقتلت دي كابيتيشن؟ ما اعرفش يمين اصلا. مشروع جدا في السيدة والله. سياحة في السيدة على مية التواليت هشوفك عليها على المقام. ايه؟ يا رب. المفروض انا فاكر فاكر ان هي سوت زيت. المهم ما التواليت مشروع جدا انها شعبها لما جاع. هي ملكة ملكة فرنسا. شعبها لما جاع وقالوا لها الشعب مش لاقي ياكل عيش، قلت لهم خلوه ياكل جاتوه. يعني ما دام مش لاقي عيش ياكل جاتوه. فالشعب جاب لها بيت تولع ان شاء الله. احب احلق اولعها قدامك دلوقتي خلاص. قال لك احسن تحب جاهز العافيه. المهم العينين هايبر تنسف في الهاي لما بيجي لهم الهايبر تنسف لما بيجي لهم مايكارد انفكشن السيستول هو اللي بيقل. اجيب لك الحاف يا بابا؟ اجيب لك الحاف؟ طب اتعدل يعني. العينين هايبر تنسف لما يجي له مايكارد انفكشن السيستول هو اللي بيقل. الدايستول ما يقلش، فانت قطعت الراس اللي هو السيستول دي كابيتيتد بلاد بريشر. النيك بينز امتى تبقى كونجستد؟ العيان ده رايت سايدد انفاكشن. برافو عليك. وايه تاني؟ الكارديال ديفيوجن كارديال تامورات تعمل لي كونجستد نيك بينز. العيان ده يجي له فيفر ليه؟ النيكوتيك تيشو بيطلع بايوجينز ولا لا؟ يعمل لك فيفر توصل ل 38. العيان ده كبني عشان عنده لانج كون او من الانكزايتي من فين؟ واضح؟ طيب بصوا لي هنا. Investigation of myocardial infarction. الكوميونيكيشن الالكترونية مهمة جدا جدا جدا جدا. ممكن ما يسألكش فيها مايكروفون يعني الكوميونيكيشن، بس يقول لك ايه الايرلي كوميونيكيشن وايه هي الايه؟ ليه؟ مفهوم ولا لا؟ ايه الانفستيجيشنز بتاعت عيان مايكروفون؟ ايه هي الانفستيجيشنز بتاع عيان المايكاردر ايه؟ انفاكشن. بصوا معايا ولاد. اول ما يجي لك المايكاردر انفاكشن العيان ايه الانفستيجيشن اللي بيعملها؟ اي سي جي. اي سي جي هيوريك ايه؟ لو الانفاكشن اكيوت اي سي جي بيوريك اس تي سيجمنت انفيشن فهيبقى اكيوت تي ده علامه اكيوت مايكاردر انفاكشن زي ما خدته في الاي سي جي. لو اولد هيبقى عندك ايه؟ باثولوجيكال. يعني ايه اولد؟ اكتر من 48 ساعه خلاص. بس في نباهية صغيره ساعات المايكاردي انفاكشن يجي لك اس تي سيجمنت ديبريشن. اس تي سيجمنت ايه؟ تي ويف انفيرشن. الانفاكشن اللي بيجي لك باس تي سيجمنت انفيشن بتقلب باثولوجيكال تيوب يبقى الانفاكشن واخد ده هوب تكنس the wall of the heart. واضح؟ لكن ده لما واخد السب اندوكارديا بس. ساعات بيسموا دوت سب اندوكارديال انفاركشن او نون استي سيجمنت اليفيشن ماكارديال انفاركشن او نون كيو ماكارديال انفاركشن لانه ما بيعملش باثولوجيكال يعني بصوا مش لازم الميكارديال انفاركشن يبقى استي سيجمنت اليفيشن او باثولوجيكال كيو ممكن يجي لك بس استي سيجمنت ديبرشن يسمى نون كيو انفاركشن نون ترانسميول او سب اندوكارديال مفهوم؟ ولا لا؟ الاي سي جي حوالين اللي فيه انفاكشن وحوالين التايمنج ما هو لو لقيت باثولوجيكال كيو انا بعد 48 ساعه لو الاي سي سيمنت اليفيشن يبقى انا قبل 48 ساعه مفهوم ولا لا؟ واضح؟ الحاجه الثانيه بص لنا كام غير الاي سي جي بيقول لك ان في انفاكشن وبيقول لك التايم اوف انفاكشن اي سي جي بنستفيد منه حاجه ثانيه غير بصوا لي انتوا عارفين الليف بتاع الاي سي جي ليد كام؟ واحد بس سؤال صعب قوي كده كلام اي بي ار ريال اي بي اف بي واحد بسم الله ما شاء الله بتاعته لغايه سته يا رب حكيم طيب لو الاس تي سيجمنت اليفيشن واخد المنطقه دي لو واخد المنطقه دي ادو سبت واحد طبعا وهنا ايه؟ لاتر هاي لاتر ولاتر يطور منك 14 بيبيعوا هاي لاتر وين؟ ولاتر دي خليها لاتر وعنده سبت واحد خلاص يبقى معنى كده ان الاي سي جي الاي سي جي يوريك مكان الانفاكشن فين مش بس بيقول لك ان في انفاكشن مش بس يقول لك التايمنج ويلي سايتو يقول لي الاكستنت يعني من في واحد لغايه في ست لو فيها اس سيجمنت اليفيشن يبقى ايه؟ عنده لاترا طب من في واحد لغايه في اربعه بس؟ انتير مين اكبر؟ لازم سؤال صعب شويه مين اكبر انتولاترال ولا الانتير؟ في ناس اختلف في واحد يقول لك انتير وفي واحد يقول لك انتولاترال اعمل ايه؟ مش جايب معايا فانيلا زياده عشان اقطع دي واحد بيقول لك لا انتير انا في رايي انتير هو الاكثر من انتولاترال اعمل ايه؟ طبعا الانتو ايه؟ الحاجتين يا بابا اكتر من حاجه انتير ولاترال اكيد هيبقوا ايه؟ اكتر من انتيير بس يبقى الاي سي جي مش بس بيقول ان في انفاكشن مش بس بيقول لي تايمنج مش بس بيقول لي سايت بيقول لي الاكستنت اوف انفاكشن في حاجه ثانيه اهم ان الاي سي جي ممكن يوريك السكسس اوف يور تريت ممكن يوريك الكومبليكيشنز ازاي يوريك السكسس اوف تريت من ضمن الحاجات اللي بنستخدمها في العلاج زي ما هنشوف دلوقتي ان الكورا ارتري لو مسدود هنستخدم في علاجه دواء بيوسع الكونرز او مش بيوسعها بيحرق الترومبوس ده هيفتح لي القاضي اللي هو الترومبوليتيك ثيرابي لو انا اديت العيان الترومبوليتيك ثيرابي ازاي اعرف ان القاضي فتح؟ حاجتين هتلاقي في الاي سي جي ان الاس تي سيجمنت انيفيشن نزلت حصل لها كشف يعني جت النومه والحاجه الثانيه اول ما القاضي يفتح بيحصل نوع من الاريثميا اسمها ريبرفيوجن اريثميا واشهر ريت بيرفيوجن اريثميا فنتيكولار تاكي كاردي نوع معين من فنتيكولار تاكي كاردي فنتيكولار تاكي كاردي الهارت ريت بتاعها اقل من 100 نوع من فنتيكولار تاكي كاردي كام؟ 150 200 ريت بيرفيوجن اريثميا فنتيكولار تاكي كاردي بتبقى اقل من 100 بيسموها سلو في تاك او اكسلريتد ايديو فنتيكولار سلو فيتاك او اكسلريتد دي من علامات انك نجحت في فتح القاضي والعلامه الثانيه ان الاس تي سيجمنت اليفيشن حصل لها ايه؟ اوكي فوق. دي ايه كمان يواجهوا لك الاس جي ممكن يواجهك كومبليكيشن. يعني ايه كومبليكيشن؟ يواجهك اريثميا. مش كده ولا لا؟ يواجهك ايه كمان؟ الاس 7 انفيشن قلنا بيقعد قد ايه؟ 48 ساعة وليلة في باثولوجيكال كيو. لو قعد أكتر من أسبوعين ده علامة أريوريزم. لو فضل عنده عنده اس 7 انفيشن فور مور ذان 2 ويكس دي علامة إن جاله كارديا. طيب ده الاي سي جي. ايه الانفستيجيشن التاني اللي نعمله؟ هنعمل كارديك انزايم. الكارديك انزايمز فكرتها ان السيلز بتاعت الهارت جواها في انزايمز مش موجوده في الدم. الانزايمز دي ما تطلعش للدم الا لما يحصل ايه؟ دامج للسيلز. ده في حاله المايكارديال اشهر هذه الانزايم انزايم اسمه سي بي كي كرياتين فوسفو موجود في السيلز بتاع الهارت بس للاسف موجود في الهارت والبرين والسكيلتال ماسلز. Which means ان انا لو لقيته عادي احتمال يبقى مايكارديال انفاركشن، احتمال يبقى برين انفاركشن، احتمال يبقى كاردومايلسيس كارش سندروم. بس طلع من السي بي كي في منه ثلاث انواع. اللي موجود في البرين سموه سي كي بي بي بي والسي كي ام ام سكيلتال ماسلز وفي الهارت. لو عندك عيان السي بي كي عنده عيان وعايز تعرف جاي منين شوف السي بي كي انهي نوع اللي عنده. لو لقيته ام بي يبقى انت ايه؟ الكارديال ايه؟ المور سبيسيفيك هو مين؟ ام بي. هنا حاجه بقى لطيفه جدا ان السي بي كي بيبتدي على بعد ساعتين لاربع ساعات يوصل لاعلى ليفل 12 24 ساعه بيختفي بعد يومين تو 3 دايز يصغر بعد 4-6 ساعات بيك 12 24 يختفي بعد 2-3 دايز. سو وات؟ السي بي كي مش بس بيقول لك ان في انفكشن بيقول لك التايمنج اوف انفكشن. بمعنى جالك عيان اس تي سيجمنت اليفيشن اوكي والسي بي كي مش عالي يبقى اقل من 4 ساعات. جالك عيان سي بي كي مش عالي بس باثولوجيكال كيو يبقى اكتر من يومين 3 ايام. مفهوم ولا لا؟ يعني السي بي كي بيساعدك على التايم مفهوم ولا لا؟ الحاجه الثانيه هل اللي عنده سي بي كي 5000 زي السي بي كي 10000 في الدم مين اللي عنده انفكشن اكبر؟ 10000 بسم الله ما شاء الله يعني حوينا الاكستنت اوف انفكشن يبقى قال لنا ان في انفكشن قال لنا التايمنج اوف انفكشن والاكستنت. في حاجه ثانيه مهمه بصوا لي هنا ادي بلاد بريشر وتسد الحته اللي فيها صباح حصلاني كورسز صح ولا لا؟ الفينس ريتيرن من المنطقه دي قليل ولا كتير؟ الدم اللي جاي المنطقه دي هي الفاضي يبقى الفينس ريتيرن يبقى الانزايمز اللي طلع من المنطقه دي طلع للدم فيري سلولي ولا لا؟ وعشان تظهر عشان كده بتظهر بعد قد ايه؟ 4 ساعات في الدم بتختفي بعد يومين الثلاث ايام واعلى ليفل فيها قد ايه؟ 12 ساعة. لو انا الكلام هيخش عند الجرش ولا لا؟ يعمل وش للانزايمز. كنا عامل وش للانزايمز، الانزايمز تعلى في الدم بسرعه ولا لا؟ وتوصل لاعلى ليفل قبل 12 ساعه. توصل لاعلى ليفل قبل المفروض ان هي توصل لاعلى ليفل خلال 12 ساعه لانها بتطلع للدم سلوري. كنا فتحت القاضي تعمل لها وش تطلع في الدم بسرعه وتوصل لاعلى ليفل قبل 12. ده بيقول لك ان القاضي فتح. ده بيقول لك ان القاضي ايه؟ دي بيسموها early peaking of cardiac enzymes. دي علامة success of treatment. early peaking يعني وصلت لأعلى ليفل قبل. يبقى cardiac enzymes مش بس بتقول لك إن في infarction، مش بس بتقول لك time of the infarction ولا the extent of the infarction. بتقول لك success of your treatment. يحصل early peaking of enzymes، this is a sign of success of your treatment. في انزيم تاني اسمه LTH لاكتيك اسيد لهايدروجينيز. ده موجود ليه بقى؟ موجود في الهار والمصر والنمر والكدن والار بي سيز واللاسل وانا وانت، يعني موجود في كل حاجه. اولموست كل حاجه. Which means ان كله يبقى عالي. اوكي؟ لكن اتضح بقى ان في خمس انواع منه. ال دي اتش 1 و 2 و 3 و 4 و 5. السبيسيفيك للغلط ال دي اتش 1. اوكي؟ السبيسيفيك للغلط مين؟ دي لازم ان انا اعملها. انا خلاص شخصت الانفاكشن وكل حاجه من سي بي كي. ال ال دي اتش الازمه الوحيده دي. بصوا لي. ال ال دي اتش بيعلى بعد 12 24 ساعه يوصل البيك يومين لثلاث ايام يختفي بعد 7 و 10 دايز. انا بستخدمه في حاجه ثانيه خالص غير التشخيص. طيب جالي عيان سي بي كي عالي ال دي اتش مش عالي. لو بعد 12 قولي سي بي كي عالي يبقى انا اكتر من 4. ال دي اتش معليش يبقى انا اقل من 12. اوكي؟ عيان عنده باثولوجيكال كيو والال دي اتش عالي والسي بي كي مش عالي. يبقى بعد من 3 ايام واقل من 10. مفهوم ولا لا؟ اي كان دو اكيوت تايمينج باي ال دي اتش. في نظام ثالث بس بنتر اتس جولد. اتش او تي. اتس نوت سبيسيفيك باي اول مينز. بس ليه بتقوله لنا؟ لان في سؤال ام سي كيو ديفيدسون بيقول لك the following enzymes are not used in myocardial infarction diagnosis. The CBK ولا ال LDH ولا ال SGOT ولا ال alkaline phosphatase. لان ال SGOT بيشتغل في تشخيص. دي حاجه جديده تروبونين اي وتروبونين تي. التروبونين اي والتروبونين تي اولاد دول بروتينز بيطلعوا في الدم as early as 2 hours following the infarction. التروبونين اي والتروبونين تي بيعملوا even before CBK very early بيعملوا قبل even والمايوغلوبين بيعمل في اول ساعتين. فدول very early detection of myocardial infarction. We need iron, we need tea. طب الانفستيجيشن تاني. نعمل perfusion. Thallium أو technetium. هلاقي irreversible cold response. فاكرين ولا؟ فاكرين في الانجينا كانت reversible cold response. هنا هيبقى في نوع من المواد المشاكل بيشتغل زمان قوي اسمه تكنيشيوم بايوفوسفيت. كان بيلزق في حته الانفاكت. اسمه تكنيشيوم ايه؟ بايوفوسفيت. كان يلزق في حته ايه؟ الحته الانفاكت دي اللي تبان هوت. دلوقتي ما حدش بيستعملها. احنا بنستخدم التكنيشيوم سيستماتيك اللي هو يمسك في حته النورمال والحته الانفاكشن هي اللي هتبان هوت. من غير اخبار تكنيشيا بوتاليا بيعملونا الريفرسبل كول. هنعمل انفستيجيشن فور ذا ريسك فاكتورز اللي هو ايه بقى؟ ليبر بروفايل بروبوز يويك اسيد كواجيليشن بروفايل. ماشي يا باشمهندسين؟ الكوني انجيوغرافي مش هيتعمل الا في حاله معينه هنشوفها دلوقتي. طيب بصوا لي انا بقى عايزين نعالج المايكروديل ايه؟ في تريتمنت جيرن كلاستير وتريتمنت ان ذا هوسبيتال. التريتمنت جيرن كلاستير مهم قوي ليه؟ لو ان 60% من حالات المايكروديل انفاكشن داي within 24 hours because of arrhythmia and most of these patients die before reaching the hospital because of arrhythmia. ففي واحد في بلفاست على حدود الدهليه دمياط بلفاست قال ايه؟ دكتور كارديولوجيست قال لك بما ان العينين بتوع الانفاكشن بيموتوا من الاريثميا انا هبعت لهم عربيات تنقلهم المستشفى والعربيات دي هحط فيها جهاز دي سي شارب، واحط لهم ادويه اريثمو، واحط لهم مونيتور وبيس ميكرز. حلو. لما استخدم العربيات دي المورتاليتي قلت ل 25%. فكانت دي اول عربيه اسعاف مجهزه صح. كان في عربيات اسعاف قبل كده لكن ما كانتش من الاكويبمنت. لما لقوها نجحت في العينين دول ابتدوا يستخدموها في الكل، عينين جوه محطه. دي كانت بدايه عربيه الاسعاف اللي احنا شفناها دلوقتي. لا بتاعتنا دلوقتي. عربيات الاسعاف اللي عندنا حاجه تفرح دلوقتي. حاجه رائعه كل المقاييس اللي هي العربيات البطاله دي. Very well equipped والاحلى من كده اللي شغالين عليها very well trained. Very well trained. زمان كان تلاقي واحد معفن كده راكب عربيه اسعاف ومبلبل وحالته بلغ وانت مش عارف اذا كان شحات اصلا ولا بتاع عربيه اسعاف وسريعها. وكاكا اتفضل. قول يا عم وديه طالع حلاقيه. اكسجين مفيش. مش عارف ايه مفيش. طب ايه اللي عندك في العربيه؟ الكرسي ده. لكن زمان كده. ده لغايه عهد قريب مش بعيده يعني. ثلاث اربع سنين. عربيات الاسعاف البطاني دلوقتي اللي عليها ناس ترين. وخريجين جامعه، خريجين تجاره واداب. وعلوم ياخدوهم يضربوهم لمده 6 اشهر لسنه كده في مركز تدريب. فعلا بروبر ايمرجنسي مانجمنت بيعمل انتيوبيشن زي الفل، مساج زي الفل، بيشخص اريزميا رائع. واحد تاني كويس قوي هو بيعمل ده. دي حاجه تفهم بياخدوا 1500 جنيه كده مرتبه كبدايه بياخد 1500 جنيه بدءا من شهر التدريب. 1060 اللي هتجيبه اكتر من 1500 بكتير. بلاش هبل. طبعا خلاص 3000 هيبقى بالنسبه لك ده رقم قليل. وطلع عصر. 1060 خير. تقول 1500 جنيه فرحان؟ لا. انت بالنسبه لك 2000 و 3000 جنيه هيبقى حاجه لو. بس طبعا خلاص يعني ما تستعجلوش. انت لو اشتغلت في مستوصف معفن تحت الكوبري هيجي لك 30 حاله في اليوم ب 5 جنيه. كوبري ثلاث مستوصفات معفنين التوتال جالك 30 حياه هتطلع لك 100 جنيه في اليوم بلاش هبل. 1500 دي قليله بالنسبه لكم. الدنيا جايه ما تقلقوش. والله العظيم ما بهزر الدنيا جايه. بس هو ما تسمعش كلام حد. اللي عايز يشتغل هيشتغل واللي عايز يطلع فلوس هيطلع فلوس. واللي عايز ينقل هيتجوز هيتجوز. لازم تتجوز. اشمعنى انا؟ المهم لكن الفكره بس ان هم الاطمئنان كويس قوي وانا فرحان بالقصه دي جدا. انت ما تخليش قد ايه كانت مأساة بالنسبه لي يعني حكايه عربيه تسعه. الراجل ده قال لك ترانسفير بالعينين دول يبقوا مانج للاريتميا. لو عندهم تاك كارد ياخدوا ليدوكين، لو عندهم جادي كارد ياخدوا اتو. وهو بيتنقل كمان ياخد اسبرين. ياخد ايه؟ اسبرين. لازم يمضغ على نفسين اسبرين اول ما يدخلوه في عربيه تسعه. مفهوم يبقى اسبرين ومانجمنت اوف اريتميا وبنديله موفين علشان اثنين. طبعا القصه دي قصه مأساوية وانا كان بالنسبه لي معقد لسبب بسيط. في ايطاليا ولا لو حطيت منديل يعني انا شفت منظر يوم كده سهل. عبيت تاكسي فجاه لقيتها بتاخد يمين بقول له في ايه؟ فقال لي لوكت بسايد فانا ببصيت لقيت عربيه معديه عاديه جدا. قلت له ماله يعني عربيه عاديه؟ قال لي لا ده حاطط منديل على السايد ميرور على المرايه اللي على الجنب. قلت له ايه معناه منديل؟ قال لي ده حاجه من الاثنين. هو دكتور رايح مستشفى عشان ايمرجنسي. يا اما دكتور رايح مستشفى عشان ايمرجنسي، يعني واحد عادي معاه ايمرجنسي نقلها المستشفى. فكونه حاطط منديل على المرايه خلى العربيات تبعدني. عندنا هنا العسكري بتاع بيقفل على عربيه اسعاف. والله العظيم بيقفل الاشاره على عربيه اسعاف اقسم بالله. يعدي كل عربيات اول ما تدوس عربيتنا اسعاف يروح مواقف اسعاف شغاله سريعه. الراجل الناس بتاع عربيات اسعاف قالوا حسبي الله ونعم الوكيل. هيقولوا ايه؟ هضربك اعمل فيك ايه طيب؟ يعني ماشي العربيات وقاعد عربيات اسعاف اللي شغاله سريعه راح موقفها. انا ولا حصل لي موقف بس يعني هو الواحد مكسوف يقوله يعني. لكن في امريكا قالوا لي انت هتنزل مبطشات اسعاف. قلت لهم اولاد الكلب عشان انا مصري وعربي عايزين تبهدلوني في الثلج والقرف. حسبي الله ونعم الوكيل فيك وقعدت احاسبن عليهم طول الليل. والتاني يوم جيت بالبلطو. قلت بس فيها ثلج طول اليوم. قالوا لي اقعد في الاوضه دي. قعدت في اوضه لقيت فيها ممرضه عنقاء 90 ربيعا. قلت ودي كمان معايا ده ما بتشربش من اولها يعني. هتبقى التلج والوجه المعفن يعني. قلت بقى خلاص الضابط الطبطشيه بيومنا الاسود. قعدت مستني بقى ان هم يقولوا لي يلا تطلع بيت ساعات بقى زي ما عندنا هنا. ما فيش فات اجهزه كده على جنب لقيت واحد منهم بيتكلم. Ambulance moving to patient complaining of chest pain. قلت انا مالي مستشفى اللي جنبينا. انا مالي ما تقومش خالص. شويه بعدين لقيت الراجل بيقول ميد بيشنت عنده 40 سنه عنده كذا كذا كذا كذا بيرميشن تو جيف ستريبتوكاينيز. تمام. لقيت الممرضه دي 90 ربيع من طبيب مش هترد عليك. ترد على مين؟ قالت لي بقى بارامدك بتاع بيت اسعاف جيت له اذنك جيف ستريبتوكاينيز. طيب ماشي ماشي يا ولدي هات الميكروفون. ادوس فين؟ ادي له سنه. قلت له ماشي نط جراند. رحت قافل. انا مش موافق كده استقبال. الراجل راح بيكلمني عليه وايد غلط. قلت له انا مش شايف الاس جي. عايز اشوف الاس جي عشان ارفع لك ولا لا؟ لازم ارفع الاس جي. قال لي دكتور يو هاف الاس جي. اتفضل. فهمت؟ وهي حاطط لي الاس جي من فوق. افوت الفاكس. عادي بتحصل عندنا كل يوم. بيبعت فاكس الاس جي كل يوم. فقريته لقيته ما كان يخش الكعبة. قلت له بيرميشن جرانتد ادي استنى كويس. هو رجع قال لي دكتور وي هاف فيكال بيبسيز بيرميشن تو جيف ليتر بين. قلت له بيرميشن نوت جرانتد. قال لي ليه حق الله يخليك بيتك. قلت له ما فيش اس جي ما فيش حاجه نزلت من فوق. قال لي يا دكتور احنا دلوقتي في عمليه اسعاف انت شايف ده على المونيتور. قلت له يعني في كاميرا والمفروض ان في مونيتور على جنب انا شايفه شايف المونيتور. شايف البي بي سيز المفروض. فقلت له permission granted. قال لك approaching the hospital time of approach 3 minutes. قاعد انا مستني 3 minutes. المواد قالت لي تفضل اكل. انا اعمل ايه؟ قالت لي تروح الحوار تقول لي استنوا معايا. بلغت اي سي يو ان في عليه ماي كارديو فانكشن داخل المستشفى. قلت لها عمار يا مصر. عمار لما كان حد بيعرفه تريكورد. كان لو وصل الطوارئ اصلا وعدها يبص ايده وش الظهر. عمار يا بلدي. فالقصه مختلفه، احنا دلوقتي عندنا عربيه اسعاف على امل ان احنا ندي ستيب كويس عربيه اسعاف. يعني احنا بننقل عربيه اسعاف لكن عايزين ندي ستيب كويس عربيه اسعاف ليه؟ احنا بقى المرحله الثالثه الهليكوبتر. هليكوبتر ترانسفير وده في مشروع معمول في وزاره الصحه على فكره. لاحظتها حاجات كتير يا ولاد وعايزين دكاتره بالهبل. انتوا مش متخيلين النقص اللي موجود، العكس. في عكس بشع. هتشوف. المهم التريتمنت يونت ترانسفير بس عشان نخرج من حته القصه الترانسفير هندي انتي اريثمي جودز هندي انرجيزكس واسبرين اهم حاجه. بص المستشفى هتلاقي الشفاء مستني. في الاي سي يو واحد منك العين. بص الستبس اللي انا هعملها تخيل معايا بالظبط. هروح نايم عين على السرير. هنقل العين على السرير. حلو؟ واول حاجه اعملها اولاد احط له اكسجين. ليه؟ عشان ازود الاكسجين واصل للاريا الاسكيمي. او لما العين بارموني كوتش الشيب هيستفيد من الاكسجين. بعد ما احط ماسك الاكسجين هركب كاليبر. قول للممرضه خدي عين دم ابعتيها فور كارديك انزايمز. اعملي لي رسمه. بعد كده اقول لها علقي لي مالي. واحد لو العين ما كانش خد اسبرين ياخد 150 ملي جرام اسم. لو ما كانش خدته عامل اسهال. تاني حاجه انتروفينوس نايتريتس. لازم ياخد انتروفينوس نايتريتس. تالت حاجه ياخد بيتا بلوكرز. ميتو كولول 5 ملي جرام اي في. افري 5 مينتس اب تو 15 ملي جرام. يعني هياخد توتال كام؟ 15 متقسمين 5 5 5. وبعدين اي بي هابر. يبقى العين جايه لاولادها داخل عندي، اول حاجه ركبت الكانيولا واديته الاكسجين على التنايت فيز، فاسبرين واديته هابرين واديته ايه؟ بيتا بلوك. واضح؟ معايا كباتن دول لازم يتاخدوا. في حاجات تانية. المميضة هتيجي تقول لك يا دكتور غير العلاج ده عايز حاجة تانية، تقول لها اه. ابعت لي دي بتوع المطعم قول لهم العادة هاخد 5 وجبات. سمول ميل. نو فات، نو كوفي، نو تي، نو كول. الحاجة التانية، بصوا لي أنا سيبك من الكتاب. هتقول لها وجبات. تقول لها والشاي وبالشاي والطاولة. هندي له لاكسنت. عشان مش عايزينه يعمل ستريننج، عشان ما يحصلوش ارنيا. وهدي له انتي ارسر، يعني كيدين، لان هو معرض لستريس ارسر. وما تنساش تدي له مورفين. عشان انالجيزيا فور ذا بين. عشان تقلل الانكزايتي والتاكيكارديا اللي ممكن تحصل من البين. مع اولاد؟ ايه تاني؟ خلصنا من القصه دي؟ شباب؟ واضح؟ بعد كده تقعد جنب العيال. تقول له حاج انت تشيست بين بقاله قد ايه؟ اقل من 12 ساعه ولا اكثر من 12 ساعه؟ في عيان انتليجنت يقول لك والله ده بقاله 3 ساعات بس. في عيان يطلع عينك بقى لكسرت العصاري. وانا باخد منك معاد لكسرت العصاري ايه؟ يقول لك الحاج ابو محمد كان مش عارف ساعتها بتطبخ، مش عارف نادت الواد محمد، نادى الدكتور على الامه، الدكتور على اما نادي الدكتور على جنبه، مش يعني قصه كده. انتوا عارفين عيانين قصر عيني، مش هقول لكم يعني. لما تيجي تاخد شيت وعيان يحب ايه؟ طيب يبعتك ويجيبك يعني. لو العيان مش انتليجنت اي كان نو ات فروم ورك فروم ذيس، هتلاقي السي بي كي عالي والاي دي اتش لسه. السي بي كي عالي يبقى انا اكتر من ايه؟ هكون والاي دي اتش لسه معلش يبقى انا اقل من، يبقى العيان بعد ما اديته الحاجات دي هساله انت اقل من 12 ولا اكتر من 12؟ قال لي انا اقل من 12. اقول له ابشر يا حبيبي. ليه بقى؟ القاضي لما بيتقفل، القاضي لما بيتقفل في حته بتموت، لكن في حته بتفضل عايشه، عايشه في البطس الطيب اللي حواليك، الهيرس اللي حواليك. الحته دي الاسكيميك لو فضلت اسكيميك اكتر من 12 ساعه الحته يا دوبك عايشه في البطس الطيب من ايه؟ بسرعه. القصة في الموضوع ايه بقى؟ انا عايز انقذ الحتة الاسكيميك دي قبل ما تيجي. عشان انقذها اعمل ايه؟ عشان تنقذ المنطقة دي لازم تفتح القاضي. فلو العين جالك قبل 12 ساعة انا ممكن انقذ المنطقة دي. ان انا افتح القاضي، اوكي؟ ان انا افتح ايه؟ القاضي. فلو العين قبل 12 ساعة اقول له امشي يا حاج هفتح لك القاضي بتاعك، اقول لك ربنا يخليك يا ابني. هتفتحه ازاي؟ يقول لك قول له في دواء. دواء بالجلطة. فبتوع من أدوية اسمها كومبوليتيك دراجز. يقول لك ربنا يخليك يا ابني اديني الدواء ده. تقول له لا معلش لازم اسألك شوية حاجات يا حاج. يقول لك ايه؟ قول له حاج ده عندك هيبتوما، عملت سيرجيكال اوبريشن في دماغك قريب من شهرين. يا حاج انت عندك في عينيك بتنابض ممكن تنزل. وحاج الادويه اللي انا هديها لك دي هتسيح دم، فانت هتبقى لايفر فور هامج. يا حاج انت اتعمل لك كارديك مساج اكتر من 10 مينتس، ولو في مساج اتعمل اكتر من 10 مينتس اكيد في ريب فراكشن. يا حاج ضغطك فوق 180 على 120، هو لو ضغط عالي بالطريقه ديت اكيد في كابلريز بتفاير او بتتقفل بالترومبس. لو انا اديت فايبينوليتيك ثيرابي الكابلريز اللي بتفاير مش هتوقف والبليدنج بعنيف. يا حاج عندك بيبتيك ألسر، عندك بيبتك خلاص كان حاجه، عندك ليفر سيل فيلير ولا بلين انتنسي، حاجه انت حامل يا سنت وكده، عندك برضه بلين انتنسي زي هيموفيليا او باركور. كل دول كونترا لو العيان قال لك اه في اي واحد منهم مش هتقدر تديله كومبوليت. قال لي لا لا لا لا لا معلش ولا حاجه. قول له كويس هنديك كومبوليت. في دواء اسمه ستريبتوكاينيز، من اسمه مستخرج من مين؟ ستريبتوكوكاي. الاستريبتوكوكاي بيطلع الانزيم ده عشان يكسر الفايبرين ويسمح لها بالاسبراد في السبكوتينيوس تيشو. اوكي انا استغلينا الموضوع ده وبقينا بنصنع احنا الاستريبتوكوكايز. دي مشكله صغيره دي. كلنا جانا استريبتوكوكال انفكشن، كلنا عندنا انتي بودز ضد ومنتجات، يعني عندنا انتي بودز ضد الاستريبتوكوكايز. لما جت عيان الاستريبتوكوكايز اللي عنده انتي بودز ضد الاستريبتوكوكايز، اول حاجه هيكسر الاستريبتوكوكايز. طبعا انا لازم ادي دوز ايه؟ عشان جزء يتكسر جزء يشتغل. بندي فعلا مليون ونص يونت اوفر 1 اور. مليون ونص يونت اوفر 1 اور. المشكله الثانيه اللي ممكن يحصلك انا في الاكتيك. المشكله الثانيه لو انا اديت استريبتوكوكايز النهارده والعيان نفسه جالك بانفكشن بعديها بشهرين. انفكشن ثاني. ينفع دي استريبتوكوكايز؟ لا ليه؟ لان المايه الاولانيه انت اديته مليون ونص يونت كميه كبيره قوي، فاكيد جسم مكون انتي بودز بالهبل. فلو اديته له ثاني مره واديته 6 مانثز اكيد هيحصل انا في الاكتيك. واضح؟ فمعنى كده عيوب استريبتوكوكايز، اولا اللي ممكن يعمل انا في الاكتيك اكشن. ثانيا I cannot use it within 6 مانثز. وده زي اي كومبوليت ثيرابي هيعمل لي بليدنج. اوكي. ناو ميزه الاستريبتوكوكايز انه رخيص. ب 400 جنيه. ماشي؟ في دواء تاني كومبوليتك اسمه دواء اسمه تي بي اي. تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور. عباره عن ايه؟ احنا عارفين ان جوه جسمنا في حاجه اسمها بلازمينوجين بيشتغل عليها تي بي اللي طالع من الاندوثيليا بيحولها الى بلازمين، والبلازمين بيكسر اي ثرومبس صح ولا لا؟ ويطلع علينا فايبر ديجريديشن فاكرين ولا لا؟ فاحنا استغلينا القصه وبقينا نصنع تي بي اي باي جينيتك ميستر. بما انه موجود جوه جسمك فما عندكش انتي بودز، خدته النهارده خدته بكره مش هيحصل مشاكل لان جسمك مش هيكون ضده انتي بودز. عيب 5000 جنيه يعني السيرف جايز 400 ده بكام؟ 5000 ضرب 1 8 اوكي؟ كل كومو ضرب في الكومه كده. انت عندي بدخل بعضيه مرسيدس يطلع بيوقف بعضيه نظر. هو داخل بمرسيدس بتاع الطالع بيوقف على باب النصر كده مستنيهم بعد ما يدفع الحساب يبقى كويس لو طلع بهدومه كامله فظاع. المهم anyway بس دي جيف سيرفيس. اي اجري وذ ذات ان هو دي جيف سيرفيس. عايزين يبقى في مستشفى غاليه وتدي سيرفيس كويس. ما حدش فاهم عايز تروح تاخد سيرفيس كويس خلاص ادفع لان الميديسن از اكسبنسيف. المهم في دواء تالت اسمه يورو كاينيز ده بتنتجه اليابان. ده سبحان الله الكيدني اللي بتطلعه. بتطلعه في اليوريتر عشان اليوريتر ما يتسدش باي فايبر ثريدز. احنا اليابان هم اللي بيطلعوه. انا ما كنتش فاهم بيطلعوه ليه هم اشمعنى اليابان يعني. اذا كان على البول يعني والله ما مشكله. الحل قصب واتنين صعيده ممكن نصدر لبره ما فيهاش مشكلة خالص. بول يعني دي مش مشكلة خالص. طلع ان هو بيتصنع بالجينيتك انجينيرنج عشان كده احنا ما بنصنعوش. مش ما كانش كل مواطن ياباني بيسلم البول بتاعه كل شهر. طلع ان هي مسألة انه بيتصنع بايه؟ بالجينيتك انجينيرنج. موجود في مصر دلوقتي 3600 جنيه. ارخص شوية من تي بي ان. اوكي؟ اسمه يور كاينز. خد بالك ان السؤال ممكن يجي ديسكاس كومبوليتك كرايز او كومبوليتك كرايز. هل في استخدام تاني للكومبوليتك كرايز تعرفوه؟ بيستخدم في الفليجمازيا سيري ضغط الاولاني المهم فليجمازيا سيري دونز اللي هي بتاعت دي بي تي. في فليجمازيا البا دونز وفي فليجمازيا سيري دونز. وبيستخدم في سيبر انفكشن خلال اول ثلاث ساعات. وبيستخدم في الامبايما كونيك امبايما زي ما هنعرف بعدين. طيب طب افرض عيان جالي قبل 12 ساعه قعدت جنبه حد. انت جايبها لك قد ايه؟ قال لي قال لي 5 ساعات يا ابني. ربنا يكرمك يا حاج، افش عن حد الارض. قال لي ربنا يخليك. اتخبطت في دماغك يا حاج؟ قال لي اه جالي 7 كرات دم وجهي من 3 ايام. عينيك يا حاج؟ لا مش شايف فيها من يومين. قلت له فيها تزيد. طب اتعمل لك مساج يا حاج؟ اه اتعمل لي لمده 5 ساعات. ضغطك يا حاج 200 على 140 يعني. مفتك اه بس لسه بقى قاعد تعمل قدام الواد دلوقتي. مش انا راجل حالي. لو في كونتر انديكيشن بتعمل ايه؟ مش هتقدر تدي له كونفرنت. هتتحل ده جاي قبل 12 ساعة. في فرصة ان انا انقذ الاسكيميك اريا. خش المسطرة. لو عيان مش قادر اديله كونفرنت ايه؟ الحل ان انا اخش بايه؟ المسطرة وافتح القاضي. بس هي غالية 25,000. بس انا في مصر يعني بنعملها ببلاش. بس بشرط يبقى عنده ايه؟ كونتر اديكيشن. لو عنده كونتر اديكيشن ودخلت عملت له قسطره دي بنسميها برايمري بتسي. برايمري بتسي معناها انك دخلت بالقسطره من غير ما تدي كومبوليت كيرم. مفهوم؟ ممكن اخش بالقسطره لسبب تاني. لو انا اديت كومبوليت والارضي ما فتحش وانا بعرف ان هو فتح ولا لا؟ ازاي؟ اي سي جي اي بريفيوشن اريتميا سيجمنت ريجريشن ويري بيكل وكاردياك. لو انا اديت الكومبوليتيك والارضي ما فتحش اخش افتح بالقسطره برضه. بس الحاله دي احنا بنسميها ريسك بيت سي. يبقى برايم بيت سي ده عيان دخلت بالقسطره من غير ما اديله ايه؟ من غير ما اديله ايه؟ كومبوليتيك. الكونتر انديكيتد ريسك بيت سي عيان دخلت بالقسطره بعد ما فشل الكومبوليتيك. مفهوم؟ واضح ولا لا؟ بعد ما خلصت الكلام ده بعد ما فتحنا القاضي هنكمل بايه؟ هنكمل بالاسبرين ونايفيتس لوبينس بيتا بلوكرز والهيبر. هنكمل بيه. وتاني يوم حد العيان ايس انهبيتور. ايس انهبيتور ليه؟ بصوا لي الايس انهبيتور ايه الانديكيشن بتاعه؟ لو الانفاكشن حجمه كبير. ازاي تعرف الانفكشن حجمه كبير ولا لا؟ الاي سي جي لو لقيت انتولاترال انفكشن كبير ولا لا؟ لو لقيت عيان عنده ليفت بوندر برانش بلوك دي علامه ان الانفكشن كبير. ليه ليفت بوندر برانش بلوك علامه لارج انفكشن؟ ايه؟ لا مش الفكره خالص. الليفت باندل بتتقسم لتو برانشز انتيو بوستير كل واحده ليها بلاد سبلاي. فكون انت عملت ليفت باندل برانش بلوك انت قفلت فوق فاكيد الانفكشن حجمه ايه؟ فهندي ايه سنابتو لو الانفكشن حجمه ايه؟ عرفنا منين؟ لو كان انتيو انفكشن او ليفت باندل برانش او لو العين عنده هارت فيل انفستيشن هديله ايه سنابتو او لو الايكو وراني ان الاجكشن فاكشن ابتدى ايه؟ يقل ايفن او العيان ما اشتكاش. بدي ايه سنهبته ليه في الحالات دي؟ حالة لو الانفكشن كبير بديها ليه؟ بص لي هنا الفنتكلا بيج كونتراكت البريشر بقى بيعلى ولا لا؟ حتى الانفكشن از نوت كونتراكت ما تخبطش تعمل لنا ايه؟ طب لو انا عايز الانويزم ما يتعملش بخلي الانفكشن بتاع الفنتكلا ايه؟ اقل يعني ما اخليهوش يعمل بريشر عادي عشان ما يحصلش بانش. طب اذا ازاي اخلي الفنتكل ما يعملش فرش عالي؟ ان انا اقلل الريسيستنس اللي قدام بالايس هيبتوس. فالايس هيبتوس بتقلل الانيوزم او هي موديلنج بانها بتقلل الريسيستنس قدام الفنتكل في حالات اللارج. في حاله لو العيان عنده هارت فيلر في علاج بالهارت فيلر. مفهوم ولا لا؟ واضح؟ يبقى الايس هيبتوس هتتاخد في اليوم التالي لو العيان عنده لارج انفكشن او وعنده هارت فيلر مانيفستيشن او الايكو مريض لو اجكشن يعني عنده اخر هارت فيلر بس لسه ما اشتكاش. بص انا هقول الكلام اللي انا قلته بسرعه. اول ما دخل عادي اديته ايه؟ اوكس بعدين نايتريت في البوكس وبعدين اديته نفسه واديته غاريتيدين اتش 2 بلوكر واديته دايزبام وموفين وبدرس واضح والدايت مفهوم. لو هو اقل من 12 ساعه وما عندوش كونتر انديكيشن للثرومبوليتيك اديته الثرومبوليتيك. عنده كونتر انديكيشن للثرومبوليتيك عملت له باي ميل ميتسي ايه. ولو الثرومبوليتيك فشل عملنا له اس كيو. وبعد كده بعد ما عملنا كده كملنا بهذا التريتمنت ولا لا؟ واليوم الثاني ادينا مين؟ طب لو العيان جالك بعد 12 ساعه لو العيان جالك نفس العلاج بتاع العيان اللي قال من 12 ما عدا لا في ثرومبوليتيك ولا تسيس هو نفس التريتمنت العيان من غير ايه؟ هذا من اي ثرومبوليتيك ولا بي تي سي اي واضح؟ هديت نفس الادويه حطيت دي اسيد وحطيت نايتريتس وبيتا بلوكرز وهاب واليوم الثاني تديله ايس اوكي فاضل نعالج الكومبليكيشنز بتاع المايكروبيال انفكشن قولوا لي الكومبليكيشن انا اقول لكم العلاج عايزوا معايا 12 ها واحده ايه؟ مايتري جيرمان هنعالجها هنا ازاي؟ هرمون ايتيما فالف ريبليسمنت طب البي اس دي هتعالج زي مايتري جيرمان يعني هرمون ايتيما وسيرجيكال سوتشي بعد كده في مين؟ هيصوا هريح ما هوش حاجة والله والله ما هوش حاجة لا ابا مش انت الممثل بس بتاع قالوا لي مايت ريجوجن بي اس دي بعد كده في ايه؟ هارت فيل هتعالجوه ازاي؟ ازاي هارت فيل بس من غير ديش دانس لان الاسكيميا بتزود الشتاتس توكسيستي الهايبوكسيا والاسكيميا بتعمل تشتاتس خد بالك ما تديش دايركتس بعمق لان الدايركتس هتقلل البلاد بولي وانت عندك الكولونيز يا دوبك الدم اللي فيها معاك واضح يبقى زي تريتمنت بلاد فيلر بس وده تشتاتس مايل دايركتس مايل دايركتس بعد الهارت فيلر ايه؟ بعد الهارت فيلر ايه؟ ارميا بتتعالج تتحسن على الاقل وبعدين لا ما سوري بس انا مش باخد حسن هي مش صالح حضرتك بتديها لي يعني حضرتك انا ابن ناس زيك بالظبط يتنطق معايا الى هنقلب مع بعض وهتبقى حاجات مسؤوليه انطقوا بدل ما بهدلكم ولا هي خلاص العادي خلاص ان احنا لازم نتهزق ما ينفعش ما نعملش دماغ انت ازمتك ليه؟ بعد الاريتميا في ايه؟ بسامع انجينا بوست انفكشن ايه؟ انجينا مين اللي تعبان قوي ده؟ فاهم تعبان قوي المهم ربنا يشفينا لا اصل انا بتقلل لهذا النوع هذا النوع بيقلمني فعلا بحس ان انا فعلا مقصر في الاخير لازم ادور عليه عشان اعالجه معنى المهم العينين اللي عندهم بوست انفكشن انجينا هتعالجوا على انهم ايه؟ انستيبل انجينا اللي بعديها بريكاردايتس ها؟ بريكاردايتس في فرق بين البريكاردايتس اللي بتحصل اول يومين واللي هتحصل بعد ثلاث اسابيع اول يومين تعالجها بنون ستيرويد اللي بعد ثلاث اسابيع اشمعنى؟ برافو عليك قالت لي زمالك وقالت لي بعد ثلاث اسابيع ده اوتو ميون محتاج امينو سبريسن زي كورتيكوستيرويدز وايه كمان؟ طب ما هي كورتيكوستيرويدز انتي انفلاماتري بتديها في اول يومين دكتور بتديها في اول يومين هي انتي انفلاماتري الكورتيكوستيرويدز بتمنع الفايبروسس بتمنع الهيلينج اوف ذا امباركت اريا لو اديتها في الوقت عينك في داهيه مفهوم ولا لا؟ بعد كده في ايه؟ غير بيكاردايتس لا بيكارد ديفيوجن بيكارد ديفيوجن ده مات لكن في خيال علمي حول في اللي بيحصل خيال علمي يبقى ناجح مره او اثنين يعني معايا انا لكن ممكن يكون ناجح مع ناس ثانيه اكتر الخيال العلمي بيبتدي قصه كمان عيان حصل له ربط شيل الفاض المايكارد انفكشن وجاله هيماجيك بيكارديال في الاي سي وفي ناس مصحصحه ودكتور حالته الحق عيان الضغط بيقع. بص على المونيتور لقى ضغط 90 بيضرب عينه لانك بينس كونشستد والسي في بي عالي. ده ايه ده بقى؟ كاريك تعمل هات كونشستد نيك بينس معلوم كاريك اوت كاريك تعمل هات هيعمل معايا هيدي اوردرز الثانيه لو حاطط على السرير فوق السرير كل الممرضه عنده كذا ممرضه فيقول لي واحده منهم كود بلو سيرجيكال اي سي يو كود بلو سيرجيكال اي سي يو ستات يعني ايه؟ هتروح دي المستشفى تروح مديها كود بلو كود بلو اللي هو الارم بيقول ان في ارست سيرجيكال اي سي يو يعني تقول لهم في عيان من اي سي يو رايح السيرجيك ستات يعني دلوقتي هي لما تعمل كود بلو ده كل المستشفى هتعرف ان في ارست في الاي سي يو بتوع السيرج هيبقوا ستاند باي وهيبقوا في اوضه العمليات معقدين وبعدين انت نطيت على السرير الممرضه الثانيه تقول لها بيكاردو سنتيسيس ليدر وهتديك ابره بتاعت بيكاردو سنتيسيس هنعرفها المره الجايه الابره دي هتدخلها صب زي بوينت وتشفط الدم تشفط دم العيان وتحرقه له انتروفينس ده ما انت هتاخده من البيكاردو تحرقه ايه؟ اوتو ترانسفيوجن وانت شغال بالقصه دي هما بيسوقوك انت بالعيان لاوضه العمليات اول ما هتخش اوضه العمليات بتاع التخدير هيعمل انتوبيشن ماشي ويحط على فنتليتور انت شغال لغايه ما بتاع الكارديو تراسك سيرجي هيقول لك هاندز اوف هاندز اوف يعني تروح انت ايه باعد تروح طيب هو المشرط داخل على الحته اللي فيها الرابتشر وعاملها ايه سوشيال عن يوم يسقف له خلاص بقى هنا في المخيال عيني طيب ايه؟ لا يا جدعك حط مرة بس مرة لا ما اتنين انا جاي مرتين بس كان لسه ليك الصغير يعني مش يعني تلحق بس هو في مكان نظيف اوكي؟ مكان فيه سيرجيكال كاستان بس يعني عندك في قصر عيني عامل ما تنادي كارد خلاص وتصحيه اه بتاع التخدير وتصحيه بالك ايه اللي سهل وبعدين تقول له كود بلو هيقول لك مين يا حد؟ كود بلو ايه؟ فيعني ما ينفعش لكن في حتت بيبقى فيها القصه اقوى شويه. الحاجه الثانيه غير رابتشر هيحصل ايه؟ يخلصوا مني ما انت لو قلت كومبليكيشن هخلص ها؟ ميوا كومبس هديله انتي كواجنت لمده 4 اشهر وهعمل ايكو لو لقيت لسه موجوده هديها له كولايف كامل انتي كواجنت فور ايه تاني؟ هنوازن قلنا هندي انتي كواجلانتس وهندي انتي اريثمو وهندي ايس انهبيتورز ولو ده فشل يبقى انوازماتو سيرجي غيره بوزن شولدر علاجه فيزيوثيرابي وكورتيكوستيرويد دي بي تي وبالمون امبوليزم هيتعالج على انه ايه؟ بالمون امبوليزم ركزوا معايا دي واحده الانجينا والمايكارد انفكشن بعينيكم الحالات بتاع البايكارديال انفكشن من انجينا عاده بتيجي كيسز وعاده يبقى عايزه واحد فاهم هو بيتكلم عن ايه يقول لك عيان ادمتد بريت وستر تشيست بين بقاله 3 ساعات لا انفكشن اقل من 12 يبقى انت شغال على الكومبوليتر معايا وذا هيست اوف بيبتيك التر يبقى ما فيش كومبوليتر فاهمين ولا لا لازم تبقى فاهم انت بتتكلم عن ايه يقول لك after admission by 2 hours the patient started to report hypotension with a congested neck pain. كان يكتب ولا with a tachycardia and sweating pneumonia. دي كارديوجينيك ولا نيوجينيك؟ كارديوجينيك لان نيوجينيك بقى دي كارديا هاني يبوظوا بيجا لازم يبقى فاهم الموضوع مش حافظه امتى الدواء ده يتاخد وامتى ده يتاخد وايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش. يقول لك ده عيان جاله هارت فيلر واتش ريكومنديشن فور تريتمنت افويد فيجيتالز جيب ايس انهابيتورز مفهوم ولا لا؟ مش مساله صم في الكيس هيلعب فيها مفهوم ولا لا؟ او طبعا Okay. النهارده ايه؟ النهارده ايه ولا النهارده كام؟ لا ايه يوم ايه؟ حد حصل كده ايه؟